تستمعون إلى دم الخلفاء تأليف وليد فكري. إهداء إلى كل من يرى عقله أكرم عنده من أن يقال له هكذا قال السابقون فلا تسأل فيوافق، وإلى كل قارئ لن يتوقف عند هذا الكتاب وسيدفعه فضوله للبحث في المراجع المذكورة في آخره ليكون بنفسه قناعاته حتى وإن اختلفت مع تلك التي لكاتب هذه الصفحات. وليد فكري. مبتدأ. المدينة يثرب سابقا، يونيو 632 ميلاديا. صب الماء على الجسد المسجى دون أن ينزع عنه ثوبه إكراما للراحل العظيم أن تبدو بعض عورته. شرد هنيهة فمد رفيقه يده يتناول منه الإناء قائلا: حسبك يا علي. رفع عينيه إلى محدثه الذي تلفت جانبا حذر كسر جلال الموقف، ثم جذبه من يده ليجلسه إلى جواره. بقى ينظر لابن أخيه في صمت ثم مد يده إليه بالمصافحة. رفع علي نظرة تساؤل إلى عمه العباس الذي قال بصوت متهدج ونبرة حال الحزن دون خروجها صارمة كما أراد: أمدد يدك أبايعك. فيقال: عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله ولا يختلف عليك أحد. أو تذهب إلى غيري؟ سأل علي دون أن يحرك ساكنا، والعم الذي يعرف عناد ابن أخيه أعاد يده إلى جواره وقام يستكمل تجهيز الجثمان الجليل قائلا: سترى. بلغوا سقيفة بني ساعدة هرولة فتوقف الرجال الثلاثة لاستجماع أنفاسهم. نظر أطولهم قامة لأكبرهم سنا، والذي لم تنقص ضآلة بنيته من وقاره ولا حجب شحوب وجهه صرامته. لمح في عيني صاحبه لمعة دموع تحاول كسر قيود من تصميم أطلت من نظرات رفيق كفاح الرسول الراحل. هم صاحب البنية الفارهة أن يتقدم فيفسح المجال لصاحبه، إلا أن هذا الأخير تقدم بثقة فاقتحم بحضوره لغط القوم وجدالهم الحاد. ألقى السلام فصمتوا وقد استقبله انتباههم. حاول بعضهم أن يفسح له مكانا في مركز الجمع فاستوقفه شاكرا وجلس حيث انتهى به المجلس. أصغى إلى خطيب الأنصار يطلب خلافة الرسول محمد لسيد الخزرج سعد بن عبادة الجالس ملتفا بغطاء لمرضه. المتأمل في وجوه المجتمعين يدرك بسهولة أن أبناء قبيلة الأوس ليسوا على رضا من ترشيح زعيم الخزرج خليفة للمسلمين. انتهى خطيب القوم من حديثه فالتفتت الوجوه تلقائيا إلى المهيب وصاحبيه. أراد الطويل عمر بن الخطاب أن يقوم فيمهد له بالقول، لكن نظرة من صاحبه الوقور أبي بكر أثنته عن ذلك، فاكتفى أن منحه ورفيقه أبا عبيد بن الجراح نظرة مطمئنة ردها بابتسامة شاحبة، ثم اتخذ مقام الخطابة. بدأ بأن أثنى على الله ورسوله، كادت دموعه أن تقهر أغلالها عند ذكر رفيقه وحبيبه الراحل، فصمت لثوان كي يلجم حزنه. رفع رأسه إلى القوم مجددا وأردف: أما بعد. مال عمر على صاحبه هامسا: كنت قد أعددت ما أقول للقوم في شأن أبي بكر، فوالله ما كنت أنوي أن أقول شيئا إلا قاله. ابتسم أبو عبيدة وهو يجيل البصر في أهل المدينة المحتشدين لمبايعة خليفة رسول الله، وتمتم دون أن يحول نظره: إنه أبو بكر. ما كاد الشقاق يطل برأسه بين المسلمين يوم وفاة رسولهم إلا أغلق الباب دونه. حتى علي بن أبي طالب الذي كان يتوقع ويرجو لنفسه خلافة ابن عمه وأبيه الروحي لم يطل التأخر عن إعطاء بيعته للخليفة. في ذلك الاجتماع الذي انتهى بمبايعة أبي بكر ابن أبي قحافة حاكما على الدولة الإسلامية الناشئة تحت مسمى الخليفة، لم يكن أصحاب الرسول محمد بن عبد الله قد ابتدعوا نظاما غريبا عن فكرهم في الحكم والسياسة. فمسألة أن يخلف النبي في قومه أحد أقرب أصحابه كانت معروفة لهم مسبقا من القصص الدينية، فموسى خلفه فتاه وتلميذه يوشع بن نون في قيادة اليهود فيما قبل عهود الحكام القضاء ثم الملوك، وعيسى خلفه في القيادة الروحية تلاميذه الحواريون وعلى رأسهم بطرس فيما قبل نظام الباباوات والبطاركة. فقد جعل المسلمون الأوائل ومن جاءوا من بعدهم من المتخصصين في فقه موضوعات السياسة والحكم لهذا النظام إطارا واضحا، وحددوا التعريفات والشروط الواجب توافرها في المرشح له والصلاحيات المحددة لشاغله. من حيث المهام، فإن لعمل الخليفة شقين: الأول دنيوي يتمثل في الإدارة العليا والرقابة على مؤسسات الدولة ووضع سياساتها العامة والتحدث باسمها مع الدول الأخرى وتولي القيادة العامة للجيش دفاعا عنها، والشق الآخر ديني متمثل في الحفاظ على تطبيق الشريعة الإسلامية في الأمور العامة والخاصة وإقامة الشعائر والعبادات. ولا يعني وجود شق ديني في منصب الخليفة أنه حاكم ثيوقراطي، أي يحكم حكما دينيا معصوما بنظرية الحق الإلهي في الحكم، فإن هذا الشق الديني من التعريب الوظيفي للمنصب إنما هو تكليف وليس تشريفا. والخليفة يمارس عمله تحت رقابة الرعية ويخضع لنفس القوانين التي يطبقها، وهو ملتزم بشروط ترشيحه لموقعه طوال شغله له. وهو ما يعبر عنه قول الخليفة الأول أبي بكر في خطاب توليه: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. طبعا أنا هنا أتحدث عن ما كان يجب أن يكون وليس عما كان بالفعل فيما بعد الخلفاء الأوائل المؤسسين لهذا النظام. باستثناء نظرة الفاطميين الشيعة للخليفة الإمام أنه معصوم عن الخطأ والمساءلة. وقد اختلف في شأن وصف الخليفة بخليفة الله، فقال أغلب من تحدثوا في تلك المسألة بأن الخلافة هي لرسول الله وليست لله، فالخلافة تكون لغائب أو متوفى، والإله لا يغيب ولا يموت. وقد كان يقال لأبي بكر بن أبي قحافة أول الخلفاء: يا خليفة رسول الله. فلما خلفه عمر بن الخطاب ونودي بيا خليفة خليفة رسول الله قال: هذا أمر يطول، فنداه البعض بأمير المؤمنين، فصارت لقبا للخلفاء بعد ذلك. وجدير بالذكر أنه لقب جهادي الطبيعة، لأن مصطلح الأمير كان يستخدم لمخاطبة قائد الجند. وللترشح للخلافة شروط عامة وأخرى خاصة، العام منها بديهي كالكفاءة، حسن السيرة، السلامة البدنية والعقلية، الالتزام السلوكي والديني. أما الخاص منها فأربعة شروط هي: 1- البيعة، وهي أن يتولى الخليفة منصبه من خلال البيعة الحرة التي لا يشوبها تدليس ولا إكراه. وقد اختلف فيما إذا كانت هذه البيعة تؤخذ من عموم الشعب أو من ممثليهم، أو أنها تقتصر على أهل الحل والعقد، وهم الفئة المكونة لدائرة الحكم وصناعة القرار. 2- العمل بالشورى، أي العمل بالاستشارة في القرارات الهامة تنفيذا للأمر القرآني، وشاورهم في الأمر. واختلف كذلك فيما إذا كانت الشورى عامة أم في حدود أهل الحل والعقد سالف الذكر، وفيما إذا كان مجرد طلب الرأي والاستماع إليه كافيا أم أن على الخليفة العمل برأي الأغلبية. 3- الحكم بالعدل، وهو عند منظر السياسة الإسلامية مربط الفرس في التفرقة بين الخليفة الذي يحكم من منطلق مصلحة الأمة والملك الذي يحكم من منطلق التغلب والسيطرة، حتى وإن كان هذا الملك يستخدم لقب الخلافة. 4- قرشية النسب، وهو أكثر تلك الشروط إثارة للجدل، إذ اعتبره البعض شرطا دائما غير قابل للإسقاط بحكم القولين المنسوبين للرسول محمد: الأئمة من قريش، وقدموا قريشا ولا تقدموها، بينما اعتبره البعض الآخر شرطا مؤقتا ارتبط بحدث معين، هو احتياج مؤسسة الخلافة في بدايات الدولة للعصبية القبلية المتمثلة أقوى مظاهرها آنذاك في قريش. وهو ما عبر عنه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بقولهم لمن طالبوا بخليفة من الأنصار: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، وما دعم موقف أصحاب هذا الرأي هو تدهور سلطة الخلافة في مواجهة العناصر غير القرشية بل وغير العربية فيما بعد العصر العباسي الأول بعد وفاة الخليفة العباسي المعتصم بالله. ومن ناحية أخرى، فقد تشدد الشيعة الإمامية في شأن النسب، فلم يكتفوا منه بالقرشية بل اشترطوا أن يكون الخليفة من نسل علي بن أبي طالب وفاطمة ابنة الرسول محمد. هكذا في العام 632 ميلاديا ولد نظام الخلافة، واستمر حتى سقوط الخلافة العباسية في القاهرة سنة 1517 على يد العثمانيين الذين أعادوا إحياء الخلافة سنة 1876 ميلاديا على يد السلطان عبد الحميد الثاني، حتى أعلن الزعيم السياسي التركي مصطفى كمال أتاتورك إسقاط الخلافة العثمانية سنة 1924 ميلاديا. ولم يحاول أي نظام حاكم بعدها أن يعلن قيامه بها بعد ذلك، باستثناء قيام تنظيم داعش الإرهابي في 29 من يونيو 2014 بإعلان قيام الدولة الإسلامية في العراق والشام وتنصيب أبي بكر البغدادي خليفة لها، وهو ما لا يمكن اعتباره نظاما حاكما بالمعنى المعترف به دوليا. أكثر من 100 حاكم على رأس نحو 5 دول في 9 عواصم مختلفة اشتركوا في حمل لقب أمير المؤمنين، واختلفوا في نهاية عهد كل منهم، فبينما انقضت عهود معظمهم بوفاة الخليفة في فراشه بسلام، كان غيرهم قد انتهى حكمه نهاية دامية فقد فيها حياته. فعن تلك النهايات الدامية لهؤلاء الخلفاء نتحدث. وليد فكري. مدخل راشدي. بتولي أبي بكر بن أبي قحافة المعروف بالصديق الخلافة سنة 632 ميلاديا يبدأ عصر دولة الخلفاء الراشدين الممتد طوال عهده وعهود خلفائه على التوالي عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، ويضيف لهم البعض وهو ما أرجحه العهد شديد القصر للحسن بن علي بن أبي طالب، حتى تنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان مؤسس دولة بني أمية الذين حاز أحدهم عمر بن عبد العزيز وصفا شرفيا بخامس الخلفاء الراشدين. وإن كان حساب الحسن بن علي ضمن الخلفاء الراشدين يعني أنه الخامس وعمر بن عبد العزيز السادس، حظيت هذه الفترة باحتفاء المؤرخين المسلمين أولا لأن خلفاءها كانوا من صفة صحابة الرسول محمد والسابقين للإيمان برسالته، إضافة للحسن حفيده وسبطه، ثانيا لتصنيفهم على حد ما نسب عن الرسول محمد من المبشرين بالجنة سواء ضمن فئة العشرة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبو عبيد بن الجراح، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أو في بشارة أخرى تقول إن الحسن وأخاه الحسين هما سيدا شباب أهل الجنة. كذلك فإن الأحاديث المنسوبة للنبي محمد تضمنت نبوءات مسبقة من جانبه عن الخلافة ومدتها 30 عاما تتم بالأشهر الستة بين اغتيال علي بن أبي طالب وتنازل ابنه الحسن عنها وتحولها إلى ملك عضوض ثم اضمحلال أمرها فانبعاثها من جديد، بل ومن بينها ما تناول قيام دولتي بني أمية وبني العباس. إذن فبين العامين 632 ميلاديا و 661 ميلاديا كانت الدولة الأولى من دول الخلافة الإسلامية والتي تعتبر طور التأسيس الأول للدولة على مستوى كل من منظومة الحكم واتساع الرقعة. أبو بكر ابن أبي قحافة. هل اغتيل أول الخلفاء؟ المدينة أغسطس 634 ميلاديا. مرت بضعة أيام ولم يخرج الخليفة فيها للصلاة مستنيبا عنه عمر بن الخطاب في إمامة المصلين. لم يره الناس يطوف بشوارع المدينة أو يخطب على المنبر أو يتوجه إلى دار تلك المرأة التي التزم أن يحلب لها الشاة حتى بعد توليه الخلافة، ما شاع أنه قد اغتسل في يوم بارد فأصيب بالحمى التي ألزمته الفراش. يوم بارد في أغسطس حول الدار البسيطة يتجمهر الصحابة تقترب بعض الرؤوس من بعضها وتنقل الأفواه همهمات التساؤل المشفق مما استشعره من احتضار أول الخلفاء. أخيرا ينفصل رجل عن الجمع، يطرق الباب مستأذنا في الدخول، يدلف إلى داخلها بعد أن يوجه لرفاقه نظرة مطمئنة. أخبرني عن عمر بن الخطاب. وهن الصوت أحدث غصة بحلق عبد الرحمن بن عوف الذي أطرق متحاشيا أن تلتقي عيناه بعيني محدثه كي لا تفضح ألم نفسه، لإدراكه أنها ربما المرة الأخيرة التي يتحدثان فيها في هذا العالم. ما سألتني عن أمر إلا كنت أعلم به مني، ألح أبو بكر؟ وإن كان هو والله أفضل من رأيك فيه. استرخى أبو بكر في فراشه متنهدا بارتياح ثم قال: أدخل علي عثمان. لن تمضي لحظات إلا كان منفردا بعثمان بن عفان ملقيا عليه نفس السؤال، فأجابه: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته وأن ليس فينا مثله. رغم اشتداد وجع جسده الضعيف أصلا، بقى الخليفة يطلب كبار الصحابة أفرادا ومجموعات يسألهم عن عمر بن الخطاب، وهو يتحمل على وهنه المتزايد وآلامه المتصاعدة. أخيرا انتهى من اجتماعاته فأسبل جفنيه مسلما نفسه لبعض النوم، إلا أن بعض الصحابة ألحوا في الدخول عليه فأذن لهم. جلسوا وهم يتبادلون نظرات التردد. أخيرا استجمع أحدهم جرأته وقال مندفعا كمن يلقي حملا ثقيلا عن عاتقيه: ماذا تقول لربك غدا إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ قد شاع إذن سؤاله المتكرر عن ابن الخطاب وأزعج بعض المشفقين مما عرف عن شدته. لم تبدو على ملامح الشيخ دهشة من السؤال، أشار لمن حضر من أهل بيته: أقعدوني. اعتدل من رقدته مستندا على يد امتدت إليه، ثم التفت لمحدثه مجيبا بصرامة: أبي الله تخوفني، أقول له استخلفت على أهلك خيرهم. ساد الصمت قليلا. أرسل أبو بكر دفقة من آخر قوته في نظرة ملئت تصميما وزعها على جلسائه. أخيرا عاد يرقد ظهره على الفراش قائلا: وأخبر من وراءك قولي هذا. المرض قد يفترس جسد الرجل القوي، لكن هيهات أن يقدر على مصارعة الروح الصلبة. يصم الشيخ أذنيه عمن يرجونه أن يرحم جسده الهزيل مما يبذل من جهد يزاحم مرضه على الفتك به. يلح بعضهم عليه: لو رأيت الطبيب. يجيبه: قد رأيته. يزداد إلحاحا: وماذا قال لك؟ فيرد منهيا النقاش: إني فعال لما أريد. يستدعي عثمان بن عفان ليملي عليه عهده باستخلاف عمر بن الخطاب، يشتد على نفسه فيغشى عليه أثناء إملائه العهد قبل أن يذكر اسم خلفه. يحاولون إفاقته بينما يسرع عثمان بالكتابة: إني استخلفت عليكم من بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. أخيرا يفيق أبو بكر فيتنفس عثمان الصعداء ويناوله الرقعة، يقرأها ويرفع عينيه إلى صديقه ممتنا أن قد ألهمته سرعة بديهته استكمال العهد على ما أراد، خشية أن تخرج روحه في غشيته فيقع الناس في فوضى. ولأنه عنيد في الاشتداد على نفسه، فقد أمر من معه بإعانته على القيام من فراشه والإشراف على الناس من نافذة داره. يحاول أهله عبثا إثناءه عن تجشم المشقة فلا يزداد إلا إصرارا، يجيب إلحاحهم باشتداده في الخطو نحو النافذة حتى يكاد يجذب هو من يستند إليهم. هذه خطوة أخيرة لحسم جدل استخلافه عمر، هكذا يفكر. احتشد أهل المدينة عند النافذة مترقبين قول خليفتهم. استجمع هذا الأخير قواه رافعا يده المرتعشة بالعهد قائلا بصوت اجتهد في علوه ليبلغ الجمع: إني قد عهدت عهدا أفترضونه؟ يجيبه رجل قصير أصلع متين البنيان هاتفا: لا نرضاه إلا إن كان لعمر. إن كانت الغشاوة المتصاعدة على ناظريه قد حجبت عنه صاحب الهتاف، فإن أذنيه ميزتا صوت علي بن أبي طالب. ابتسم راضيا وهو يقول بآخر ما في حنجرته من جهد: هو عمر بن الخطاب. يحاول معينه على الوقوف إعادته للفراش إلا أنه يستوقفه، يبقى مطلا على الجمع مترقبا أي اعتراضات، لا يسمع سوى كلمات الرضا. من الواضح أن من وافقوا في اختياره قد أزالوا خوف المشفقين. أخيرا الآن يستطيع أن يستريح. يخلو أخيرا لأهل بيته. تجلس إلى جواره زوجته أسماء بنت عميس التي تزوجها بعد استشهاد زوجها السابق جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة. يطلب منها أن تتولى تجهيز جثمانه بعد موته. تجيبه من بين دموعها بأنها لا تطيق ذلك. ينزع عن وجهه الصرامة التي ارتداها أياما وهو يدبر أمر الرعية من بعده. يربت عليها برفق قائلا: يعينك ابني عبد الرحمن. يكف أخيرا عن مقاومة زحف نمل الوهن على أرجاء جسده المتداعي. تنتابه الغشية تلو الأخرى تتخللها لحظات قليلة من الإفاقة. يسأل فيها عن أي الأيام هو فيها. يمس أذنيه صوت حبيب إلى قلبه يتمتم حزينا: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا ما حشرجت يوما بها الصدر وضاقت الأنفس. يفتح جفنيه عن نظرة عتاب ويقول لابنته الجالسة عند رأسه: ليس هكذا يا أم المؤمنين، ولكن كما قال الله وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك الذي كنت منه تحيد. ولا ينسى أن يسأل في أي يوم أنا. يرجو أن يتوفاه الله يوم الاثنين، لأنه يوم كان يحبه صديقه وحبيبه ورفيقه الرسول محمد. أخيرا يرفع المرض راية انتصاره على الجسد، وإن لم يتمكن من هزيمة الروح الجليلة. تغيب تدريجيا عن البصر موجودات الدنيا، وتنفتح طاقة على ما لا يراه أهله المحدقون به. قبل أن يلج عبر الطاقة يتمتم: رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما هو معروف ومتداول أن أبا بكر قد استحم في يوم بارد فأصابته حمى قاسية ألزمته الفراش لأكثر من أسبوعين، ثم كانت مضاعفاتها سببا مباشرا في وفاته. ورد البعض ضعف مناعة أبي بكر لأسباب كإصابته بحمى المدينة بعد هجرته إليها بقليل ما ترك أثرا على صحته، أو تأثير حزنه لوفاة رفيقه الرسول محمد على صحته، بل وأرجع البعض ذلك، أعني اعتلال الصحة، إلى ما روي من أن ثعبانا قد لدغه في الغار حين كان مختبئا مع الرسول من مطاردة أعدائهما القرشيين. كل هذه أسباب يمكن أن تكون بشكل أو بآخر منطقية مقبولة، ولكن ثمت رواية ترددها بعض كتابات المؤرخين كالسيوطي وابن الأثير تتحدث عن واقعة تناول الخليفة الأول لطعام مسموم. فمما يقال إن أبا بكر كان يأكل طعاما أهدي إليه، وكان يأكل معه الحارث بن كلدة، وفجأة توقف الحارث عن الطعام وأمر أبا بكر أن يرفع يده عما يأكل، وقال له: لقد دس لنا سم سنة، أي سم مفعوله يظهر بعد سنة، وأنا وأنت نموت في يوم واحد. ووفقا لتلك الرواية فقد توفي الاثنان بالفعل في يوم واحد، هو الثلاثاء 22 من أغسطس 634 ميلاديا. والحارث بن كلدة وهو زوج خالة الرسول محمد طبيب بارع معروف منذ ما قبل ظهور الإسلام، طاف بالبلدان ودخل قصور ملوك الأرض، واشتهر بالمهارة والحذق الشديدين في صنعة الطب والعلم بتركيب جسم الإنسان والدراية بكيفية تركيب الأدوية والسموم وتفاعلات كل ما يدخل الجسم من مأكول أو مشروب. فلو صحت الرواية وكان قد قرر أن الطعام مسموم، بل وحدد نوع السم، والسموم مؤجلة المفعول معروفة والغرض منها إزالة الشبهات الجنائية، فهذا يعني أن الطعام كان مسموما بالفعل، وأن وفاتهما في ذات اليوم في الموعد المتوقع لم تكن محض مصادفة. بالتالي بناء على ما سبق، فإن الخليفة الأول للمسلمين وأبرز صحابي للرسول محمد وأول من آمن به من الرجال قد تم اغتياله بالسم، وبنوع خاص من السم بغرض إخفاء مجرد وجود شبهة لذلك. طبعا من المستحيل تأكيد أو نفي تلك الواقعة بشكل نهائي حاسم، فدعونا إذا نفترض صحتها فقط لإجابة سؤال هام: ما الذي يمكن أن يجعل من أبي بكر بن أبي قحافة هدفا محتملا لمؤامرة اغتيال بالسم؟ يتعامل الكثيرون مع فترة حكم أبي بكر عامان وثلاثة أشهر وعشرة أيام باعتبار أنها مجرد فترة تسيير أعمال انتقالية قبل أن تدخل الدولة الإسلامية في طور الإمبراطورية في عهد عمر بن الخطاب. وإن كان طور التوسع والسيطرة وفرض الدولة الجديدة نفسها على الواقع الإقليمي قد بدأ بالفعل في عهد عمر، فإن عهد أبي بكر على قصره لم يكن بالأقل أهمية، لأنه لولا تمهيدات هذا العهد ما كانت لخلافة ابن الخطاب أن تحقق تلك الإنجازات السياسية والعسكرية. الصورة النمطية لأبي بكر هي لرجل وديع مسالم رقيق المشاعر مهذب الأسلوب وقور الهيئة، وهي صفات قد تحلى بها بالفعل، ولكن ثمت صفة أغفلها أغلب من تناولوا شخصية هذا الرجل، وهي الصرامة. والصرامة بعكس ما هو شائع ليست مجرد وجه متجهم وصوت قاس ونبرة آمرة، بل هي وضع القوة واللين مواضعهما الحقة، وتوظيف الإصرار على الموقف بشكل حكيم، ومعرفة متى يفعل ماذا وكيف يفعل، فضلا عن التحلي برباطة الجأش والسيطرة على الانفعالات خاصة في مواجهة الصدمات أو التحديات الكبيرة. والمدقق في فترة ولاية أبي بكر يدرك تمتع جميع قراراته ومواقفه بتلك الصرامة المذكورة، بل إنها تبدو واضحة في مواقفه قبل تسميته خليفة للمسلمين، ولعل أبرزها موقف الجدال حول خلافة الرسول محمد في سقيفة بني ساعدة، وقبله تصرفه السريع عند وفاة الرسول بتصدره للخطبة في الجموع الذاهلة عن نفسها من فرط الصدمة، واختياره كلماته: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قراءته الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وهذا لتوجيه صدمة مضادة لهم تفيقهم من تلك التي اعترتهم فور فقدهم راعيهم الدنيوي والروحي. هذه الصرامة التي استدعاها أبو بكر بحذافيرها وأشهرها في وجه تحديات فترة خلافته كانت ردا قويا على المتشككين في قوته على مهام المنصب والساخرين من ضعفه الجسدي. فأبو بكر لم يكن يمثل النموذج المعتاد للقائد في المجتمع العربي الذي كان ما يزال متأثرا بثقافة ما قبل الإسلام، فبينما كان الوجدان الجمعي للعرب يتخيل القائد رجلا متين البنيان فارع القامة ممشوق القوام متورد الوجه، كان أبو بكر ضئيل الحجم شديد النحافة، حتى إنه إن ارتدى إزارا كان لا يتمسك حول خصره، غائر العينين، شاحب الوجه، دقيق الأطراف، منحني الظهر، وكان الساخرون منه يسمونه أبو فصيل لأن البكر هو الفتى من الإبل، بينما الفصيل هو ولد الناقة الذي فطم توا، فهو ضعيف، فأثبت هو على حد قول بعض المؤرخين أنه أبو فحل، والفحل هو الذكر القوي من الإبل. ومما يدلل على التشكك الأولي في قدرته على الصمود في وجه التحديات أن كبار الأنصار حين اقتنعوا أن تكون الخلافة لقرشي توجه بعضهم لعمر بن الخطاب يعرض عليه البيعة، فأجابهم: لأن أقدم فأنحر كالبعير خير من أن أتقدم أبا بكر. وأن أبا سفيان الذي كان ما يزال مؤمنا بالنظرية العربية التقليدية العتيقة للحاكم القوي عرض على علي بن أبي طالب أن يدعمه بالخيل والرجال لينتزع له الخلافة من أبي بكر لولا أن زجره علي، بل وحتى أبو قحافة نفسه حين علم باستخلاف ابنه سأل: ولما بايعوه؟ فلم يجد المسؤول جوابا إلا لسنه، فقال أبو قحافة مازحا: أنا أسن منه. والقارئ في سيرة هذا الرجل يدرك أنه قد حول ذلك الضعف الجسدي إلى عنصر محفز لإنتاج قوة نفسية كاسحة، بل إن تفانيه في خدمة الرسالة التي آمن بها وتحمله كل تلك المشاق والأخطار لأجلها رغم ضعف بنيانه يضع قوة شخصيته وإرادته وصرامته فوق تلك التي لأصحابه من أقوياء الجسد بمراحل، فهم أعانت أجسادهم القوية قوتهم الداخلية، وهو أعانت قوته الداخلية جسده الضعيف. من البداية استل أبو بكر صرامته وأشهرها في وجه التحديات التي انفجرت في وجهه، والتي كانت بدايات بعضها تسبق وفاة الرسول محمد بفترة بسيطة. تلك التحديات تمثلت في ارتداد بعض القبائل عن الإسلام كدين بشكل كامل وبالتالي عن التبعية للدولة الناشئة، تمرد بعض القبائل على مطالبة السلطة المركزية لهم بتحصيل وإرسال الزكاة باعتبارها فريضة دينية، قيام بعض القيادة القبلية بادعاء النبوة بالشراكة مع النبي محمد. الحملة التأديبية التي كان الرسول محمد قد أعدها بقيادة أسامة بن زيد للتوغل في عمق الأراضي الموالية للبيزنطيين ردا على قيام بعض ولاتهم بقتل رسول من قبله لحكام الشام، وهو ما يعتبر في العرف الدولي آنذاك بمثابة إعلان حرب. أما عن التحدي الأول الردة، فتمثل في أن بعض القبائل التي اضطرت لإعلان التبعية للدولة الإسلامية ليس عن اقتناع بالدين وإنما على سبيل المناورة السياسية، قد استشعرت أن وفاة الرسول محمد تمثل لها فرصة للاستقلال عن دولته، خاصة أن كثيرا من قيادات حركة الردة كانت تأنف من فكرة التبعية لحكم قرشي، أي أن الأمر لم يكن دينيا بقدر ما كان قبليا، ولم تتوقف تلك القبائل عند مجرد الانفصال، ولكن نفذت بحق من تمسك من أبنائها بالإسلام حملة تعذيب وقتل جماعي تشبه تلك التي نفذتها قريش بحق المسلمين الأوائل، بل وتعدتها لدرجة تنفيذ عمليات إعدام جماعي لهم بطرق مختلفة كالحرق والذبح والإلقاء من المرتفعات. وأما التحدي الثاني فتمثل في محاولة بعض القبائل المساومة، فعرضوا أن يلتزموا الصلاة والتبعية للدولة على ألا يدفعوا زكاة المال، بل وتمادوا فتقدمت حشودهم باتجاه العاصمة المدينة وحاصروها في تهديد صريح باجتياحها وإسقاط النظام لو لم يرضخ لهم. والتحدي الثالث الذي نشأ من قبل وفاة الرسول كان في قيام مسلم بن حبيب الحنفي المعروف باسم مسيلمة الكذاب بادعاء إشراك الله له في النبوة في أرض اليمامة، وإعلان طليحة بن خويلد من قبيلة بني أسد تنبؤه وقيامه بتحريف الصلوات، وكذلك سجاح التميمية في قبيلة تميم قبل أن تتزوج بمسيلمة وتتحالف معه. وخلف كل نبي كذاب اجتمعت قبائل ليس عن إيمان به بل عن تعصب قبلي، وهو ما يبدو في موقف من قال لمسيلمة إنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة، اليمن خير من صادق مضر الحجاز، ثم انضم إليه برجاله. كان عبهلة المشهور بالأسود العنسي وذي الخمار قد تنبأ باليمن قاد تمردا بها في أواخر حياة الرسول محمد، إلا أن حركته قد أسقطت على يد من أسلموا من فرس اليمن قبل وفاة الرسول بأيام. وأخيرا تبقى أزمة بعث أسامة، فقد انقسم الصحابة بين مؤيد لإرساله ومن رأوا أن الوقت غير مناسب لذلك مع كل تلك التهديدات، خاصة وقد جهر البعض بتشككهم في كفاءة أسامة بن زيد لقيادة الحملة نظرا لصغر سنه قياسا بالمشهورين من القادة والمحاربين. اختصارا، فإن الدولة التي كانت سطوتها قد بلغت اليمن وشرق الجزيرة وشمالها قد انحصر الولاء فيها للسلطة المركزية في مكة والمدينة والطائف ومحيط تلك المدن، حتى إن بعض أصحاب أبي بكر قد وصفوا الموقف قائلين إن الأرض كافرة. هذا ما كان على أول الخلفاء أن يواجهه غدة مبايعته. كان كبار الصحابة الذين لم يكن الخليفة يقطع أمرا دون مشاورتهم يميلون لعدم خوض كل تلك المعارك دفعة واحدة، فكان أغلبهم يرى السكوت ولو مؤقتا عن مانع الزكاة، وكانوا كذلك يرون تأجيل خروج حملة أسامة بن زيد إلى الشام حتى تنتهي القلاقل وتستقر الأوضاع. وما زاد دقة موقف أبي بكر في مواجهة هذا الموقف منهم هو أن عمر بن الخطاب مستشاره الأول كان من تلك الفئة الراغبة في تبريد الجبهات. كان رفض أبي بكر لهذه الآراء قاطعا، فوقف بصلابة يقول: والله لو ركضت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله، أي لو تخطفتهن الكلاب الضارية، لأنفذت بعث أسامة. ولما عرض عليه عمر بن الخطاب إبداء اللين إزاء مانع الزكاة قال له: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وخرج على القوم معلنا: لو منعوا عنزا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فالمسألة ليست مسألة ماديات بقدر ما هي مسألة اختبار لهيبة الدولة وقدرة السلطة المركزية على ردع المتمردين. بل وبلغت صرامته أوجها حين طلب الصحابة من ابن الخطاب مفاتحته في استبدال قائد أكبر سنا بأسامة بن زيد، فوثب على عمر يجذبه من لحيته ويصيح له: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله وتريدني أن أخلعه، وهي حركة يراد بها أن تصل الرسالة واضحة للناس، حتى ما كانت عمر بن الخطاب عند أبي بكر لن ترده عن تنفيذ أمر الرسول. ويخرج بعث أسامة بنحو 700 من خيرة المقاتلين، ويستبقي أبو بكر عمرا إلى جواره لمعاونته على إدارة شؤون الدولة والدفاع عن العاصمة التي دهم المتمردون من مانع الزكاة محيطها. وبينما اغتر المحاصرون بقوتهم وحسبوا أنهم يقدرون على اقتحام العاصمة، يباغتهم أبو بكر بمن معه من بقايا مقاتلي المدينة في خطوة شديدة الجرأة ويردهم على أعقابهم. وتسمع القبائل بهزيمة المتمردين فترتدع عن مشاركتهم عدوانهم على السلطة. ويعود بعث أسامة منتصرا بعد نحو شهرين ونصف من خروجه، فتتحدث القبائل بأن رجلا لديه هذه الثقة بقوته إلى حد إرسال جيشه في مهمة بعيدة وسط تلك الظروف الدقيقة هو رجل لابد يدرك قوته وقدرته على حماية أمن دولته، فيتحقق الهدف المعنوي من أسرار أبي بكر على إنفاذ بعث أسامة، وتتزعزع الروح المعنوية للمتمردين. هنا يطرق الخليفة الحديد ساخنا، فيسارع ببعث 11 بعثة عسكرية في آن واحد لتأديب مدعي النبوة ومانع الزكاة والمرتدين، ويضع على رأسها أقوى قادته كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، وتضاف الحنكة التخطيطية العسكرية لرصيد أبي بكر الذي يضع خطة دقيقة يلزم القادة تنفيذها بأن ينضم من ينتهي منهم من مهمته لبعض الحملات الأخرى دعما لها، بحيث يفتت قوة المتمردين ويجعل كل كتلة منهم تواجه منفردة قوة المدينة. وتتوالى أخبار الانتصارات تبلغ العاصمة، فتزيد الروح المعنوية للمسلمين ارتفاعا، بينما تنهار عند الأعداء الذين يسارعون بالتخلي عن مدعي النبوة وقادة التمرد. وترد الوفود على المدينة تعلن التوبة وتجدد الولاء وعهود الطاعة، ويعاقب الخليفة من ارتكبوا المذابح بحق من ثبتوا على إسلامهم من أهل القبائل المتطرفة جغرافيا، فيحكم على من ارتكب منهم جريمة قتل بالقتل بنفس كيفية ارتكابه جرمه من ناحية، ويتألف قلوب من لم يرتكبوا جرائم كبرى من ناحية أخرى. وتؤتي تلك السياسة ثمارها، فرجل مثل عمرو بن معد يكرب كان مصدر إزعاج للدولة يصبح من أخلص رجالها، ويصير من أبطال فتح فارس. وطليحة الذي تنبأ يعلن توبته ويقاتل في صفوف المسلمين، حتى يعينه عمر بن الخطاب في عهده مستشارا لبعض حملاته العسكرية، ويستشهد في موقعة نهاوند وسجاح التميمية، تسلم ويحسن إسلامها وتنتهي فتنتها لقومها، ويعلن اليمن خضوعه بعد مقتل مسيلمة الكذاب. ثم تنتقل العملية العسكرية من مرحلة الردع لمرحلة التوسع، وهي مرحلة كانت تفرض نفسها بحكم وقوع بعض تلك العمليات في أراضي متخمة لممتلكات كل من بيزنطة وفارس في المناطق العربية. وبطبيعة الحال فلم تكن الدولتان الكبريان لترضيا عن حركة التحرر العربي من سطوتها، فتسعيان للتدخل عسكريا وتآمريا في تلك المناطق، ما يجعل من تحريرها ضرورة لحفظ الأمن القومي لجزيرة العرب. وتتقدم الجيوش العربية لمناطق طالما خضعت لكسرى وقيصر، فتفتح مدنها وتمهد لعهد الفتوحات الكبرى التي وقعت في عهد عمر بن الخطاب. كل هذا في نحو عامين فقط. نحن نتحدث عن رجل تسلم دولة تمزقها التمردات والفتن إلى حد محاصرة عاصمتها، فسلمها لخلفه وقد أخمدت التوترات ووئدت الفتن، بل وانتقلت الدولة لطور التوسع ومناطحة القوى العظمى في عقر دارها. رجل كهذا كيف لا يكون هدفا للاغتيال؟ هذا عن إجابة سؤال: هل يمثل أبو بكر ابن أبي قحافة هدفا يسعى أعداء الدولة الناشئة لإزاحته؟ فماذا عن السؤال: من المستفيد من اغتياله لو صحت الفرضية القائلة بذلك؟ من ذكروا تلك الرواية من المؤرخين المسلمين القدامى اتهموا اليهود بشكل مباشر، ولكنهم لم يحددوا أي يهود. هل هم بقايا يهود خيبر أم هم يهود اليمن؟ وهل كان اليهود يمثلون أصلا قوة تستطيع الإفادة من عمل كهذا، الأرجح أن هؤلاء المؤرخين قد ربطوا فكرة الاغتيال بالسم باليهود بشكل تلقائي، تأثرا بواقعة الشاة المسمومة التي يروى أن يهودية قد قدمتها للرسول محمد، وبررت ذلك بعدها باختبار صدق نبوته وحقيقة إخبار السماء له بخفايا الأمور، وهو استسهال غريب على أسماء معروفة بالتدقيق والتمحيص التاريخي، ولكن لعلهم قصدوا بذلك مجرد نقل الرواية المتداولة. والمنطقي أن تتجه أصابع الاتهام إلى أهل العداوة، حالة الوقوع تزامنا مع مرض ثم وفاة أبي بكر، وهم كثر بدءا من القيادات القبلية التي اضطرت للخضوع لسلطة المدينة، مرورا بأمراء المدن العربية الواقعة على خط العمليات العسكرية التوسعية في شمال الجزيرة وحدود الشام، وانتهاءا بسلطات الدولتين العظميين فارس وبيزنطة، خاصة وأنه كانت ثمة محاولة من الملك الفارسي الأسبق أن يقتل الرسول محمد عبر أمر وجهه لعامله على اليمن باذان قبل إسلام هذا الأخير وانضمام اليمن للدولة الإسلامية. على أي حال، فإن تلك الوفاة السريعة المفاجئة لأول خليفة مسلم هي مما يستحق الانضمام لألغاز التاريخ، أسوة بالوفيات الغامضة لبعض كبار القادة والحكام عبر التاريخ الإنساني الطويل، ما يجعلها تستحق النظر والبحث من حين لآخر. عمر بن الخطاب ضحية أول جريمة عنصرية في تاريخ الإسلام. مشهد أول: بلاد فارس 226 ميلاديا. ساسان الأول، ساسان العظيم، سيد فارس وموحدها ومؤسس أقوى أسرها الحاكمة، يحتضر. رغم تكالب الأوجاع على جسده، تحامل على نفسه جالسا يطالع ما خطت يداه منذ سنوات بعد أن قضى عمره يدرس الأبستاق كتاب زردشت المقدس، نبي الفرس الزردشتيين الذين عرفوا مستقبلا بالمجوس. ارتجافات يديه المعروقتين ضاعفها انفعاله وهو يقرأ نبوءته الرهيبة. حين يفعل الفرس الفحشاء وينتشر الظلم، يظهر رجل عربي يأخذ منهم سرير الملك، ويقع المذهب في قبضته، ويصبح الرؤساء مرؤوسين له، وسيمحق العرب الصور والأصنام، وسيطفئون بيوت النيران المقدسة، ويجعلون مكانها بيوتا معمورة لا مكان فيها للأصنام والأوثان، وستقع في أيديهم المعابد وما حولها من مدن وبقاع. أسبل جفنان أكلهما السهر تفكيرا في مصير ذريته وبلاده. متى يتحقق هذا النذير المشؤوم؟ بعد 100 عام؟ 200 ربما؟ لا يعرف، لا أحد يعرف، فقط يعرف يقينا أن ما هو مكتوب في لوح القدر سيكون، وأن للسماء وعدا لا تخلفه. ربما يملك أبناؤه وأحفاده تأخيره، لكنهم حتما لا يملكون منعه. مشهد ثاني: فارس، العاصمة طيسفون، المدائن على نهر دجلة، قصر الملك سابور الثاني، منتصف القرن الرابع الميلادي. أشار سابور الثاني بصولجانه مانحا الأمان لذلك العربي الذي التمس المثول بين يديه وسجد عند أعتاب العرش طالبا الأمان. رفع الرجل مالك بن النضر من سادات مكة رأسه وقال متحسسا مواضع كلماته: مولاي سيد العالم، أخ الشمس والقمر، ابن الأرباب، ألتمس كرم إجابتكم سؤالي. سل، قالها الرجل الرهيب الذي تتسامع جزيرة العرب بأنباء تنكيله بالقبائل العربية الشمالية ومذابحه المريعة بحقها واشتهاره بتعذيب أسراه بخلع أكتافهم حتى لقب بسابور ذي الأكتاف. ازدرد مالك لعابه وهو يحاول منع بركان الحامض المحتشد رعبا في حلقه من الانفجار. أخيرا قال متحاشيا التقاء عينيه بعيني الوحش الرابض على عرشه: هل لي أن أسألكم لما تضطهدون العرب؟ فيما أساءوا ليستحقوا نقمتكم. جلجل صوت الطاغية: ليس ما أوقعنا بهم عن إساءة، وإنما هي عن نبوءة أوحى بها الإله لجدنا المقدس ساسان، تنذرنا بأن رجلا يخرج من بعض بيوت العرب يدمر ملكنا ويحوز قومه بلادنا. وإن كان سيد قريش يبدي الخضوع ويرتجف من داخله فرقا من مثوله بين يدي جبار عصره، فإن فطنته وذكاءه لم يفارقه، لهذا فقد وجد فرصته في استدراج الملك لمنطقة مستعصية من المجادلة، فقال وقد اكتسبت نبرته ثقة: وهل من مرد لنبوءة جدكم التي نقلها لكم عن وحي الإله لشخصه الحكيم؟ رفع بصره فالتقط في لمحة سريعة ارتجافة على جانب فم الملك، سارع فاستطرد وقد تصاعدت ثقته. ما دامت تلك نبوءة من الإله حقا فإنها لابد كائنة، فلما رد لما كتب الإله على البشر، ولو اجتمع البشر والشياطين على ذلك. تبادل رجال الملك النظرة القلقة من هذا القول الجريء. همهمة خافتة سرت بينهم أوقفها سابور بإشارة صارمة من يده، ثم قال للعربي: أكمل. الحكمة إذن تقتضي يا مولاي أن يكون التدبير في درء تفاقم المصاب، لا في إيقاف ما هو مستحيل إيقافه. عاد الحضور يغمغمون. هذا العربي أكثر دهاء مما يبدو على هيئته الخانعة. اتجهت أنظارهم نحو الملك بين متوقع لأن يبطش بالرجل غضبا من أنه قد حاصره كلاميا في ركن ضيق، فلو قال بإمكانية رد النبوءة فقد أساء لجده العظيم وأعلن تحدي الإله، وإن أصر على موقفه على علمه باستحالة ردها فقد اعترف بعبثية سياساته. التفت الملك نحوهم فسارعوا بخفض الرؤوس تأدبا، وهم ينتظرون أمرا بحق العربي من قبيل التعذيب أو الذبح، أو على الأقل الطرد شر طرده. إلا أنه فاجأهم بانبساط أساريره القاسية، وهو يشير للرجل أن يتقدم فيجلس عند درجات العرش، وقام من فوقه مجالسا محدثه بشكل ودي. لم تكن بداية الحوار تشي به: صدقت، أنت رجل حكيم، عربي حكيم، هذا نادر، هذا شديد الندرة، ولكن كيف ندرأ تفاقم المصاب كما تقول؟ مسح مالك خيط عرق انسال على صدره وتنهد بارتياح مجيبا الملك: أيها الملك، تقتدي الحكمة التي لا تغيب عنكم أن تترفقوا بالعرب وأن ترفعوا عنهم العذاب، فيذكروا هذا لكم يوم يقضي الإله ما هو قاد فيرفق بكم، هكذا يكون صنيعكم يدا بيضاء على الآتين من رعاياكم. بقي سابور يجيل نظره صامتا في ملامح ضيفه، أخيرا يفتر ثغره عن بسمة ارتياح وهو يقول: لك هذا، قد رفعنا نقمتنا عن قومك. ما لم يكن الملك سابور الثاني يعرفه أن من نسل هذا العربي مالك بن النضر تنحدر سلالة قرشية عريقة تكون ضرتها ذلك الرجل الذي تتحدث به نبوءة ساسان بأنه يكون أول ظهور للعرب على من سواهم، محمد بن عبد الله. مشهد ثالث: المدينة، عهد عمر بن الخطاب. شق الزحام بكتفه مديرا عينين حادتين في الجمع المحتشد، ينظر دخول موكب غنائم وأسر الفرس إلى عاصمة الخلافة. كانت ملامحه تجهر بأصله الفارسي، بياض العينين الشديد مقارنة بسوادهما الحالك، حدة الأنف والشعر الفاحم. لم يكن له أن يقيم بالمدينة بعد أن أمر الخليفة عمر بإجلاء غير العرب أو المسلمين عنها، لولا أن استثناء شمله بعد إلحاح من سيده ومالك عمله المغيرة بن شعبة العلوج، هكذا يسمون كل من كان أعجميا يدين بغير الإسلام. بحق الإله كم يبغضهم هؤلاء العرب الأجلاف رعاة الشاه، قرصهم الجوع وعضهم قمل عباءاتهم الرثة فتجاوزوا صحراءهم إلى بلاده، هكذا كان يدور في رأسه وهو ينظر بمزيج من اللوعة والغضب جحافل الأسرى من بني جلدته، والعرب يحدقون بهم. دار الزمن والكلب قد امتطى الأسد، صار الرؤساء مرؤوسين لهؤلاء الذين كان أقصى طموح أعظمهم شأنا أن ينعم عليه الأكاسرة بتقبيل الأرض بين يديهم. تمزقت أحشاؤه حين رأى الهرمزان أحد قادة كسرى يزدجرد يسلم بين يدي خليفتهم عمر، وعندما علم بأن بنات ملك فارس قد وقعن في الأسر لم يصدق أذنيه، فانطلق ينظر ما ود لو أن بصره قد ذهب قبل أن يراه. بنات الملوك لا يعاملن معاملة الأسرى، بل يقومن ومهما بلغ قوامهن يدفع. هكذا قال علي بن أبي طالب وزير عمر ومستشاره لهذا الأخير. يهز عمر رأسه موافقا ويجري تقويمهن بالمال، فيدفعه علي ويتسلمهن، فيدفع واحدة لابنه الحسين، هي شابان زنان وولدت له ابنه علي المعروف بزين العابدين، والثانية لعبد الله بن الخليفة عمر، والثالثة لمحمد بن أبي بكر. بنات الملوك يصرن فراشا لأجلاف العرب. أيتها الأرض لما لا تنشقين فتطوين العالم؟ أيتها السماء لما لا تفرغين صواعقك على رؤوس المخلوقات فتذهبينهم هباء؟ يمضي دون وعي يشق صفوف الأسرى، يتحسس رؤوس الصبيان منهم، يستشعر مذاق الدم على طرف لسانه فيدرك أنه قد مزق شفتيه كمدى. مذاق الدم، الدم، الدم، يتمتم. أكل عمر كبدي، أكل عمر كبدي. ولكأنما يأتي المبغض على ذكر اسمه، يلمح عمرا يسير مطرقا برأسه متوشحا عصا الدرة كما يدعونها. يتقدم الفتى من الخليفة بقدمين لا يحس مسهما الأرض، يقطع الطريق على الخليفة الذي يرمقه متسائلا، يصطنع أدبا وهو يقول له: يا أمير المؤمنين، أنا أبو لؤلؤ فيروز غلام المغيرة، جئت أشكوه إليك. يستند عمر على درته سائلا: وما شأنه معك؟ لا يعرف كيف ارتجل ردا سريعا يخفي به ما يجول بصدره: يثقل علي في الخراج، فيطلب كل يوم 3 دراهم. وإيش صنعتك؟ نقاش، حداد، نجار؟ مط ابن الخطاب شفتيه مجيبا: ما أرى خراجك كثيرا على ما تصنع، ألست تقول إنك تقدر أن تصنع رحا تدور مع الريح؟ بلى، أشار عمر بكفه، فهلما إذن اصنع لي رحا. رفع فيروز عينيه إلى محدثه وصوب نظرة أحلك من ظلمة الليل بلا قمر. بقى صامتا ثم تمتم وقد تهاوت مقاومته أن يطل بغضبه عبر ملامحه الصخرية: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. ولأن ابن الخطاب رجل قد عركته التجارب، فإنه لم يكن ليغفل عن التهديد ولو كان مستترا، فصوب للرجل نظرة متفحصة ثم رسم على وجهه عمدا علامات استهانة واضحة. أدرك أبو لؤلؤة أن خبيئته قد مزقت ستارها، فانطلق مغادرا. بقى عمر واقفا يفكر فيما جرى، فلم يعهد في حياته من يجرؤ على تهديده وجها لوجه. لاحظ بعض أصحابه طول وقوفه فانطلق إليه حاملا نظرة تساؤل، أجابها عمر بإشارة لا مبالية ونظرة هازئة بما تلقاه من وعيد لا يتصور جادا: لقد توعدني العلج آنفا. مشهد رابع. المدينة، مسجد الرسول، فجر 23 نوفمبر 644 ميلاديا. كمن في ركن من المسجد ينتظر حتى رأى ذلك الشيخ الأصلع عملاق البنيان كث اللحية يدخل المسجد متوكئا على درته، كتم أنفاسه وتحسس من فوق ثيابه خنجره ذا النصلين. بدأ المصلون في التوافد والاصطفاف، فاستغل الزحام ليتقدم برفق إلى أول الصفوف التي كان الشيخ يرقب استواءها بعين يقظة. دفن أسفل وجهه في طوق عباءته واعتمد على غطاء رأسه في إخفاء باقي ملامحه. استووا يرحمكم الله، قالها إمام القوم بصوته الجهوري المميز وهو يلتفت إلى القبلة مزمعا إقامة الصلاة. لا يعرف متى وثب عليه ذلك الملثم متعلقا بعنقه، هوت الطعنة الأولى تخرق عضلات كتفه. رأيت أن ديكا نقرني ثلاثا وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، قالها منذ أيام لبعض أصحابه. عرفت الطعنة الثانية طريقها لجذعه. اعهد يا أمير المؤمنين، فإني أرى في التوراة أنك مقتول في 3 أيام. أنذره بها كعب الأحبار، ولحداثة عهده السابق بدين اليهود فقد كان قارئا في توراتهم. الله، ترى في التوراة عمر بن الخطاب؟ أجابه: بل أرى صفتك. مزقت ثالث الطعنات وأقواها بطنه تحت السرة. كيف أقتل شهيدا وأنا لم أغادر جزيرة العرب؟ كلا، العرب لا تقتلني. قالها لكعب الأحبار ردا على إنذاره إياه. سقيفة المسجد تتراقص وأعمدته تدور حوله في جنون. يد خفية تسدل خمارا أحمر على وجهه. رعدة عاتية تهز بنيانه كاهتزاز أحد حين رجف به يوما وهو مع رسوله وأصحابه أبي بكر وعثمان وعلي، ليقول الرسول: أثبت أحد. يستجمع آخر قواه صارخا في أهل المسجد: دونكم الكلب فقد قتلني. تنسحب الموجودات بسرعة، ويستشعر الأرض التي طالما صافحها بجبهته ساجدا وهي تتلقى ظهره هذه المرة. يفيق على سائلين، أولهما لاذع وثانيهما أبيض لين، يدفعان لفمه. يحاول الاعتدال في فراشه لكن يدا حانية تمنعه برفق. النبيذ لم يبين موضع جرح الداخل، واللبن خرج مخلوطا بالدم. يحس تلك الأصابع الرفيقة تمس كتفه الصحيحة. يرفع جفنيه بمشقة من يحمل جلمودا يميز بعض أصحابه. لا بأس عليك يا أمير المؤمنين. يشق بابتسامة وهنة جانب فمه الأيسر متمتما: إن يكن في القتل بأس فقد قتلت. يصمت ملتقطا أنفاسا تجهد كأنما تأتيه من ثقب إبرة، ثم يردف رامقا بنظر غائم وجوه أصحابه: أعن ملأ منكم كان هذا؟ استعاذات بالله من ظن السوء طمأنت قلبه الخافق واهنا. صوت أحدهم يخبره: بل هو غلام المغيرة. تنهد متمتما: قد كنت آمركم ألا تدخلوا علوجهم علينا فعصيتموني. هل كان عمر بن الخطاب يقصد بسؤاله أعن ملأ هذا منكم أن يفصح عن اعتقاده أن اغتياله هو تدبير من بعض أصحابه ورفاق كفاحه؟ وارد للقارئ في تلك الواقعة أن يحسب ذلك، خاصة وإن قرن هذا بثورة الغضب التي انتابت عبيد الله بن عمر بن الخطاب ودفعته للهجوم بسيفه على الهرمزان وجفينة، أمير مسيحي من أهل الحيرة كان قد أسر وحمل إلى المدينة حيث أعلن إسلامه، وابنة لأبي لؤلؤة قاتل أبيه، وقيامه بقتلهم جميعا ثم إشهاره السيف في شوارع المدينة صارخا بشكل جنوني: لأقتلن رجالا أشركوا في دم أبي. قبل أن ينجح سعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص في انتزاع السيف من يده والقبض عليه. يدفع هذا البعض للظن أن عبيد الله كان يعرض بما كان يظنه من تآمر بعض أصحاب أبيه لاغتياله، خاصة مع ما كان معروفا من أمر عمر: ألا يسكن بالمدينة أي من غير العرب ممن لم يسلموا؟ واستثناء غلام المغيرة بن شعبة بعد إلحاح هذا الأخير عليه مبررا إلحاحه بأن للناس منافع فيما يقوم به فيروز أبو لؤلؤة من أعمال وصناعات، وما نقل عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه كان قبل يوم من وقوع الاغتيال قد رأى فيروزا مجتمعا بالهرمزان وجفينة يتهامسون وبينهم سلاح الجريمة، ولما سألهم عن سلاحهم قالوا إنه سكين يقطعون به اللحم. أضف لذلك تساؤل عمر عما إذا كان قتله قد تم برأي أصحابه، وما هو معروف من أن كثيرا من الناس بالذات الصحابة كانوا يستثقلون أمر عمر لهم ألا يغادروا أرض الحرمين إلا لأضيق الظروف، رغبة به عنهم من السعي وراء الدنيا وانجرافهم في سباق الثروة والنفوذ، وهو ما كان يصنفه أنه من قبيل الفتن. ولكن المدقق في كل ما نقل عن عمر بن الخطاب يدرك أن سؤاله في احتضاره كان مرتبطا بما سبق أن قال يوما لأصحابه هؤلاء من أن الخلافة هي كسفينة بها المسلمون وربانها هو الخليفة، فإذا من حرف عن الطريق السوي قتلوه. فلما أبدوا استغرابهم من ذكره القتل بدلا عن العزل أجابهم أن ذلك أردع لمن يأتي بعده أن ينحرف، والعالم بمدى قسوة ابن الخطاب على نفسه وتماديه في محاسبتها على كل صغيرة وكبيرة يدرك أن مغزى سؤاله سالف الذكر هو خاطر ربما قد راوده أنه ربما قد ارتكب بعض ما يرى منه رفاقه استحقاقه القتل، عملا برأيه شديد الصرامة في مصير من ينحرف من أئمة المسلمين. كذلك فإن القارئ لشخصية عبيد الله بن عمر يسهل عليه إدراك أنه كان شخصا انفعاليا يسيطر غضبه على أفكاره وأفعاله، وقد بدا ذلك واضحا في انحيازه بعد سنوات لجانب معاوية بن أبي سفيان في حربه مع علي بن أبي طالب، غضبا من هذا الأخير لإفتائه بوجوب قتله جزاء لقيامه بقتل الهرمزان وجفينة وابنة أبي لؤلؤة. فرجل كعبيد الله يصعب أن يؤخذ قوله مأخذ الجد لسيطرة انفعالاته على عقله. ثم لو فرضنا أن بعض أصحاب عمر أرادوا التخلص منه اغتيالا، أفكانوا وبينهم دهات العرب أن يدبروا مؤامرة أكثر إحكاما من الجريمة الانتحارية التي تمت؟ فاغتيال رأس الدولة بين رجاله أثناء صلاة الفجر لهو عمل شديد الرعونة لو كان القاتل مجرد منفذ لتدبير أعلى منه. صحيح أن أبا لؤلؤ قد انتحر بخنجره بعد أن ضرب نحو 13 مصليا في محاولته للهرب، حتى ألقى بعضهم نفسه عليه مقيدا حركته بعباءة، ولكن من كان يضمن ذلك؟ ألم يكن واردا أن يقبض حيا ويستجوب فيعترف على من دفعوه لذلك إن كان ثمت من فعل ذلك؟ والقارئ في تاريخ الاغتيال يلاحظ أن أغلب جرائم القتل في المسجد أو بين جمع غفير من أصحاب القتيل كانت تتم بشكل انتحاري، حيث يغلب أن يقبض على القاتل أو أن يقتل فور تنفيذه عمله الإجرامي. تلك النقطة الأخيرة تصلح كذلك ردا على نظرية أخرى تقول بأن قتل عمر بن الخطاب قد كان نتيجة مؤامرة دبرها كل من الهرمزان وجفينة. تلك النظرية التي يرددها بعض المؤرخين وهم يقرنونها بنفي أنهما قد أسلما، وهذا القول الأخير كذلك مردود عليه بتساؤل: كيف كان لقائدين سابقين في جيوش العدو أن يقيما في العاصمة بعد أمر عمر بإجلاء غير المسلمين عنها إلا لو كان قد أسلما؟ فإن كان أبو لؤلؤة قد أقام بها لعلة واضحة، فإن عمر لم يكن ليسمح بمثل هذا الاستثناء لقائدين محاربين، خاصة مع ما في ذلك من اطلاعهما على ما يوصف في فقه الجهاد الإسلامي بأنه عورات المسلمين، أي تحصيناتهم ونقاط ضعفهم. وإن قيل إنهما كانا يقيمان بصفة أسيرين، فكيف لأسير أن تترك له حرية الحركة والاجتماع بل وحيازة السلاح؟ الأرجح إذن أنهما كانا مسلمين، وأن عبيد الله قد قتلهما في حالة غضب جنونية أفقدته صوابه بعد أن سمع ربما قول عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قد رآهما مع القاتل عشية الجريمة، خاصة وأنه قد قتل طفلة غير مميزة لا يصدق عاقل أنها ضالعة في مؤامرة اغتيال، فقد قتل الثلاثة إذن انتقاما وليس اجتهادا منه في الرد على جريمة مروعة. والقول بأن القتيلين الهرمزان وجفينة قد أسلما على سبيل التمويه ليسهل عليهما اغتيال الخليفة هو أمر وارد، ولكن يبقى قائما سؤال سلف طرحه: وماذا لو كان القاتل قد قبض عليه حيا واعترف عليهما؟ هل يعني هذا أن الطبيعة الانتحارية للجريمة تشملهما، حيث قرر المجازفة بنفسيهما مقابل الانتقام ممن أذل دولتهما وأخضعها؟ أكرر، وارد، لكن كل ما يقال هنا هو فرضيات. ولدينا هنا سؤال آخر وليس أخيرا: ماذا عن كعب الأحبار؟ إن الرواية التي تقول بأنه قد أنبأ عمر بمقتله وأنه قد رأى ذلك في التوراة لهي مما يجعل أصابع الاتهام ترتفع في مواجهته. هل علم بالمؤامرة أو شارك في تدبيرها وحاول أن يضفي على نفسه جانبا ما وراء طبيعي بادعاء القدرة على التنبؤ أو تفسير الغامض من محتوى التوراة؟ ولماذا يخاطر كعب الأحبار بمكانة مميزة مستقرة كان يشغلها في المجتمع المسلم ليشترك في عمل أخرق انتحاري كهذا؟ وإن لم تكن له يد في الأمر فما تفسير ما قال لي عمر؟ هل هذه الرواية كلها محض خيال من بعض ناقلي الروايات التاريخية، أم أن كعبا كان يمارس سرا بعض فنون التنجيم المعروفة منذ ما قبل الإسلام فصادف توقعه أمرا واقعا؟ أعترف أن كل تلك الأسئلة والاحتمالات تدير الرأس، وأراني ملزما احتراما للأمانة العلمية أن أستبعد كل المتهمين سالف الذكر عملا بقاعدة الإثبات البينة على من ادعى لعدم توفر البينة بحقهم. على أي حال فإنه لا يبقى لنا إلا أن نفحص الجريمة باستخدام المتوافر لنا من عناصر على طريقة البحث الجنائي الحديث، وهي الجاني، المجني عليه، الركن المادي، العمل الإجرامي، والركن المعنوي، نية القاتل. الجاني رجل موتور عبر عن كراهيته مسبقا بقوله باكيا وهو يربت رؤوس الأسرى من بني قومه: أكل عمر كبدي، وقام بتهديد ضحيته قبل ارتكابه الجريمة. المجني عليه أعلن تلقيه التهديد ولكنه لم يأخذه مأخذ الجد، ويتوفر بحقه ما يدفع الجاني لارتكاب جريمته من مسؤوليته عن مشاعر الغضب العنيفة عند القاتل. الركن المادي الفعل، قيام الجاني بإعداد السلاح، سبق الإصرار، وانتظاره المجني عليه في المكان والزمان المعتاد وجوده فيهما، الترصد. إضافة لذلك فإن طبيعة المكان والزمان وصعوبة فرار القاتل منهما بعد ارتكابه الجريمة من ناحية، وما يبدو واضحا من تدبيره الأمر بدقة مسبقا من ناحية أخرى، يؤكدان أنه كان يدرك أنها عملية انتحارية لن يخرج منها حيا أو على الأقل حرة، رغم أنه كان يستطيع أن يدبر اغتيالا أقل خطورة عليه كالتربص بعمر وهو يعس ليلا في شوارع المدينة حيث كان يدور وحيدا أو مع واحد أو اثنين من رفاقه، وهو بالتأكيد أضمن لنجاة القاتل من تنفيذه الاغتيال في مسجد مزدحم وقت صلاة الجماعة. الركن المعنوي النية، توافر سبق الإصرار والترصد وتوجيه الطعنات بعضها على الأقل لمواضع قاتلة في جسد المجني عليه يؤكد نية القتل، ويؤكد قوله لا أصنعن روحا تتحدث بها الناس أنه كان يرغب في إضفاء طابع دعائي لعمله. كل هذا يؤكد أن هذا العمل ينتمي لما يوصف بجريمة الكراهية، وهو نوع من الجرائم يغلب على مرتكبه ميل للدعائية من ناحية والانتحارية من ناحية ثانية، والمحرك العنصري أو العقائدي من ناحية أخرى. تعال ننظر في تلك الجريمة من وجهة نظر القاتل، فهو رجل ينتمي لدولة قوية انهارت أمام ضربات دولة كانت أضعف بل وكانت تحت سيطرة دولته الكبرى، ثم أخذ عبدا لعاصمة تلك الدولة ليعمل في خدمة أناس كان بنو قومه يرونهم أقل شأنا، ورأى قيادات وأشراف بلاده يحملون أسرى فانفجر غضبه دافعا إياه ليس لمجرد اغتيال رأس الدولة المنتصرة بل قتله في قلب مقر الحكم حيث كان المسجد مكانا للصلاة والمشاورات بين أصحابه في عاصمة حكمه. تلك هي الروحة التي يتحدث بها الناس، أن الخليفة عمر الذي يتحدث المشرق والمغرب بانتصارات جيوشه قد اغتاله غلام فارسي في المسجد بين رجال دولته، أي أنه قد قصد كل خطوة فيما قام به ولم يقم بخطوة واحدة عفوية أو ارتجالية. وبصرف النظر عن نجاح غرضه الدعائي من عدمه فإن العمل قد تم وكان ما كان. الكراهية العنصرية بين العنصرين العربي والفارسي باستثناء من اندمجوا من الفرس في الدولة الناشئة وساهموا بإنجازاتهم العظيمة في ازدهارها في مختلف المجالات، ومن ارتقوا من العرب على النعرات القومية وتقبلوا مختلف العناصر المكونة للمجتمع هي مما تتكرر مظاهره في التاريخ المشرقي. وبعكس ما يحب بعض المؤرخين المسلمين اتخاذه تفسيرا من أن الكراهية من قبل بعض الفرس للعرب هي حقد على الإسلام والمسلمين، فإن تلك المشاعر العدائية متوافرة منذ ما قبل الإسلام، منذ قيام الفرس بإخضاع عرب العراق والمناطق المتخمة لدولتهم بالجزيرة وتدجينهم وإقامتهم دولة وظيفية هي دولة المناذرة لتكون بمثابة مخلب القط الفارسي في المنطقة العربية. وقد كانت الأوجه العنيفة منها تظهر من حين لآخر كقيام السلطات الفارسية بإسقاط دولة المناذرة وقتل ملكها النعمان بن المنذر بعد أن تمرد على طلب مهين من الملك الفارسي أن يرسل الملك العربي بعض نساء بيته لينضممن لحريم كسرى، أو كمعركة ذي قار بين قبائل عربية تمردت أخيرا على السطوة الفارسية واستطاعت أن تهزم جيش الفرس شر هزيمة، وهو ما نقل عن الرسول محمد تعليقه عليه بأنه يوم انتصف فيه العرب من العجم. وستطل تلك الكراهية برأسها بعد ذلك خلال التاريخ الإسلامي الطويل، سواء في انتقاص النظام الأموي من حقوق غير العرب حتى المسلمين منهم، ما سيدفع الفرس منهم للانضمام للدعوة العباسية التي أسقطت الأمويين، أو في حالة التحزب الفارسي العربي والتي انضمت لها العناصر التركية كمنافس ثالث خلال العصر العباسي. وحتى الصراع الإيراني العربي الحالي يعتبره البعض، ومنهم كاتب هذه السطور، حلقة من الصدام الفارسي العربي، وإن أخذت شكلا طائفيا، ولكن على أي حال هذا أمر يطول ويخرج بنا عن موضوع الكتاب. لكل ما سبق، فإن اغتيال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إن صنف بين أنواع جرائم الاغتيال السياسي، فإنه يضع هدفه عمر كأول ضحية لأول جريمة عنصرية في التاريخ الإسلامي. وإن كان المؤرخون المسلمون لم ينظروا له من تلك الزاوية، فإن هذا ليس مما يؤخذ عليهم، فكثيرا ما يحتاج تفسير بعض أحداث التاريخ لأن يمضي من الوقت ما يكفي لتتشكل الصورة كاملة أمام عيني المدقق فيها. عثمان بن عفان، أول خليفة ظالم أم أول مظلوم؟ المدينة، 17 يونيو 656 ميلاديا. شوارع المدينة تموج بالرعب، الرؤوس تتقارب وتتباعد متبادلة همسات الإشفاق مما هو آت، ترمق الغرباء المسلحين يطوفون بالطرقات وهم يوزعون على أهل البلد الذي كان آمنا نظرات التحدي. 40 يوما حل فيها صليل السلاح محل الحوار، والجنون محل التعقل، والعبث محل المنطق، والخوف من وراء كل ذلك محيط. جاءت ريح السموم من البصرة والكوفة ومصر حاملة خبثها حدا وحديدا ورجالا، دمدمت في جنبات المدينة وتمركزت حول دار الخلافة، لم تردعها عن اقتحامها سوى حلقة شبابية محكمة أحاطت بالدار وأشهرت السلاح في وجه المعتدين، منذرة من يجسر على مجرد التفكير في حماقة ما بسوء المصير. لم تقدر الجموع الوافدة إلا على محاصرة الخليفة في بيته، مانعة عنه الطعام والشراب، حتى لم يعد يصلها إلا بالتحايل والمناورة. فوق السطح المحاط بجحافل النقمة يقف شيخ نحيل وقد علت وجهه المليح، الذي يحمل أثرا لجدري قديم علامات الألم، يتحسس بلسانه فمه اليابس عطشا، مسترجعا يوما بذل فيه خير ماله يشتري بئرا طالما سقط عطش البشر والدواب. تحسس مواضع قدميه متقيا التقدم لطرف السطح خشية حجارة اعتاد المهاجمون رشقه بها عند رؤيته. قرقرت معدته جوعا لبعد عهدها عن الطعام بعد أن شدد عليه الثائرون به الحصار، رمق حفنة المدافعين عن حرمة داره، الحسن والحسين ابن علي، محمد بن طلحة بن عبيد الله، عبد الله بن الزبير وآخرون لا يميزهم. يتصارع فيه شعوران، إشفاقه على شبابهم من سيوف لا تبالي بحرمة الدم فضلا عن حرمة مدينة الرسول، وأكبار لشهامة من جعلوا خلافهم الحاد معه نقرة ورد المجترئين عليه نقرة أخرى. ما زال الهواء يحمل رائحة قيام المحاصرين بحرق باب الدار في محاولة لاقتحامها، غضبا لمقتل أحدهم بحجر في مناوشات مع المدافعين. الخلع أو القتل يا عثمان، ما كنت لأخلع قميصا قمصانيه الله. أخرج لنا مروان، ما كنت لأسلم ابن عمي. أليس البعير الذي استوقفنا لك؟ بلى، ولكن خرج بغير طلبي. والغلام أهو لك؟ بلى، ولكن أرسل بغير رأيي. والكتاب الذي فيه أمرك عمالك على مصر والبصرة والكوفة بقتلنا وصلبنا وضرب أجسادنا، أهو كتابك؟ اللهم كتب بغير علمي. قد عرفنا خط مروان بن الحكم في الكتاب، فأسلمه لنا تسلم. وأنا قد قلت لا أسلم ابن عمي. أنت إذن إما كاذب وإما عاجز، اعتزل أو ليس بيننا وبينك إلا السيف. نزل عن سطح الدار وهو يسترجع إلحاح معاوية عليه قبل رحيل هذا الأخير إلى ولايته بالشام. أرسل لك جندا يكونون لك وقاية، تضيق بهم مدينة رسول الله وأهلها، إذن ترتحل معي إلى الشام، لا أترك دار الخلافة، فلتلحق بمكة إذن، يطلبونني فينتهكونها، ستقتل ونعير بك، إن قتلت فأنت ولي دمي. كان يحسب منثار عليه إنما يطلبونه وحده، ولا يؤذون أهل المدينة، لكنهم دهموا المدينة وحصروا أهلها في دورهم، حتى أصحاب الرسول لم يوقروهم. هذا عبد الله بن سلام ينذرهم إن أمر المسلمين يستقيم بالدرة، فإن دخل فيه السيف لم يستقم إلا بالسيف، فضربوه وأهانوه وصاحوا به يا ابن اليهودية، معرضين بدينه السابق. أخيرا لم يجد إلا أن يرسل لمعاوية يستغيثه أن ينجد المدينة بجند الشام، لكن المسافة بعيدة والقرار قد تأخر كثيرا أكثر مما ينبغي. دخل إلى غرفته وهو يرمق زوجه نائلة بنت الفرافصة، مشفقا عليها من مصير مجهول. المسكينة، لكأنما جاءت من بلادها لتواجه معه حصارا ونارا ومصيرا لا يعلمه إلا الله. أغلق الباب عليه وجلس مطرقا، تناول مصحفه وفتحه، محاولا الهروب إلى آيات الله من أصوات المحاصرين المزعجة وهواجسه الأكثر إزعاجا. فغر الباب فاه مبتلعا الرجال الثلاثة في جوفه، ثم انغلق عليهم وثبوا يتسلقون السور إلى دار مجاورة، دار الخليفة. شقوا طريقهم متسللين في صمت حتى سمعوا صوتا خافتا يقرأ القرآن، فأشار أولهم لرفيقيه هامسا: إن امرأته بالدار، فالزموا مكانكما، أنظر لكما الطريق. فإذا كان منفردا بادرناه بسيوفنا، ثم فتشنا عن مروان لنلحقه به. أومأ برأسيهما والتصق بالجدار متدثرين بالظل، استل سلاحه وسار متحسسا طريقه الذي وصفه له صديقه محمد بن حذيفة، ذلك الفتى الذي رباه عثمان في حجره بعد موت أبيه. فلما تولى مربيه الخلافة طلب محمد منه أن يوليه عملا فأبى، فغضب الفتى وهجر ولي نعمته وانضم للمنقلبين عليه. بلغ باب حجرة عثمان فكتم أنفاسه يتأكد أن أحدا لم يحس تسلله ومن معه، حتى إذ اطمأن لذلك دفعه بقدمه واثبا على الشيخ المتربع بين يديه المصحف. لم يدر عثمان إلا ومحمد بن أبي بكر واضعا ركبته على صدره جاذبا بعنف لحية الشيخ الفاني. يا عثمان، ماذا فعل الله بك؟ صاح به متشمتا، رفع إلى الشاب عينين لا تطرفان، وقال بصوت قد خلا من أي أثر للخوف من النصل الملصق بعنقه: يا ابن أخي، لم يكن أبوك ليرضى منك بهذا الوضع. وكأنما صب الشيخ ماء باردا على جمرة مشتعلة بصدر الفتى الذي أخذته رعدة عاتية دفعت أصابعه للتراخي عن لحية فريسته. تراجع والأرض تميد به، وقد ملأت الفراغ أمامه صورة أبيه يرمقه غاضبا. تراجع خطوة إلى الوراء فاصطدم برفيقيه اللذين تبعاه فور اقتحامه خلوة الخليفة، فالتفت لهما رافعا يدا مرتجفة تستوقفهما. هوت صرخة نائلة على كيانه، وقد استدعاها صوت الغدر، لم يدري أحد متى ظهرت لترمي جسدها على زوجها تقيه الخطر. تلقى محمد دفعة قوية من كتف أحد رفيقيه وهما يثبان على الضحية المستكينة ويزيحان المرأة المولولة جانبا. مدت كفها باستماتة فأطاح سيف بأصابعها لتصفع الأجزاء المبتورة الدامية وجه ابن أبي بكر الذي مزق كيانه. صوت النصال وهي تشق الجسد النحيل وتوقع بدم الخليفة على صفحات مصحفه الشاهد على الجريمة. لطمة عاتية هوت على وجه الحسن، ثم ضربة لا تقل قوة كادت تحطم صدر الحسين. مد محمد بن طلحة يده محاولا إيقاف العاصفة البشرية التي داهمتهم، فانهالت عليه وعلى عبد الله بن الزبير لعنة الرجل المشتعل غضبا كبركان: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتم وقوف؟ بصقها علي بن أبي طالب في وجوه علتها الحسرة، فاستجمع ابن طلحة نفسه مجيبا: يا أبا الحسن، لا تلطم ولا تسب ولا تلعن، فوالله لقد بذلنا ما في وسعنا، ولو دفع مروان لهم ما قتل. رفع إليه عينين زائغتين ثم أزاحه جانبا مهرولا إلى داخل الدار المكلومة بفقد سيدها الجليل وهو يكتم ألما عاتيا: محتشدا في غصة تكوي جوفه حتى الاحتراق. تتحطم أقفال الصندوق المغلق وارتفع غطاؤه، فتنطلق الشرور التي كانت حبيسته تعيث في جنبات الأرض، والأرض تهتز لهول الحدث العظيم. تسكر نشوة الدم المتمردين فيهتاجون بها حينا، ثم تذهب السكرة فيعقبها الندم والإشفاق من هول ما ينتظرهم من مصير إن أصابتهم غضبة أهل المدينة المكلومين في خليفتهم. تتقارب رؤوس الفتنة وتتباعد، وقد استقرت على أن تلك النار التي أوقدوها يجب أن تزداد اتقادا، وإلا اتحد الجميع ضدهم، يتفقون أن لا بد من خليفة بديل يؤتى به فورا فيحتمون به. يهرعون إلى طلحة بن عبيد الله يعرضونها عليه فيتبرأ منهم، فينطلقون إلى الزبير بن العوام يلتجئون إليه فيطردهم. كيف العمل إذن وقد علم الجميع أن الرجلين لم يكونا ليرضيا عن قتل عثمان؟ أخيرا يسقط في أيديهم، فلا يجدون إلا أن يحتموا بعلي بن أبي طالب. علي؟ إنها فكرة مجنونة ومخاطرة بالغة، فعلي أخطر الثلاثة، وقد كان أشرس مدافع عن عثمان، ولو قدر عليهم لأوقع بهم وقعة عظيمة. ولكن أين الفرار من الأسد إلا لعارينه؟ ذهبوا من فورهم إليه وألحوا، وقد لعبوا على وتر أن أمة بلا خليفة هي أمة ضائعة. أخيرا يوافقوا، ولكن على شرط أن تكون بيعته علنية على رؤوس الأشهاد. يتشدد في شرطه فلا يسعهم إلا قبوله، فيقف على المنبر وتؤخذ له البيعة من الناس، فيتضح لهم الفخ الذي أوقعهم به. فببيعة الناس قد صار جليا أن شرعية خلافة ابن أبي طالب مستمدة من الرعية وليس من جرمهم المشهود أو قوتهم المسلحة، وأن وقتا يسيرا يفصلهم عن قطع رقابهم جزاء بما فعلوا. يتبادلون النظرات، وقد أدركوا أن عليا المخضرم لن يكون دمية في أيديهم، وأنه لا بد آخذهم بدم عثمان فور استقرار الأوضاع. على الأوضاع إذن ألا تستقر. عادت الرؤوس المثقلة بالإثم تتقارب وتتباعد، وقد أضمر أصحابها الأمر، بايعوا الخليفة الجديد، وفي القلوب السوداء ما بها. انطلق بعضهم إلى البصرة وبعضهم إلى الكوفة، واستقر البعض الآخر في المدينة، وقد اتفق أهل الجهات الثلاث على التراسل والتدبر سرا. هكذا دارت رحى الفتنة. في مكة هبت عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين تدعو لطلب دم عثمان. في دمشق نصب معاوية قميص الخليفة المقتول والأصابع المبتورة لزوجه على المنبر، وحوله الناس يبكون ويتوعدون. في المدينة بدأ علي في تدبير أمر استقرار الدولة لإطفاء نار الفتنة توطئة لمعاقبة المتآمرين. هكذا عرف هؤلاء الأخار أعداءهم، فازدادوا إصرارا على تغذية النار كي لا تطفأ بدمائهم. يعد قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان واحدا من أكثر أحداث التاريخ الإسلامي إثارة للجدل، بين متعاطف مع عثمان أو متحامل عليه، وبينهما من يرفض قتله لكنه يرجعه لسوء سياساته في النصف الثاني من خلافته. فقد حكم عثمان 12 سنة، شهد نصفها استقرارا وهدوءا للأوضاع، بينما اشتعل نصفها الآخر بالأحداث العنيفة ماديا ومعنويا. السؤال هو، ما الذي جعل من ابن عفان هدفا لنقمة الناقمين ودفع الأمور للتطور بهذا الشكل الدرامي المريع الذي بلغ حد قتل خليفة في جوف داره؟ والسؤال الآخر، كيف يمكن أن نفرق بين من عارضوا عثمان مجرد المعارضة السلمية ومن تمردوا ضده بشكل مسلح بلغ حد إهدار دمه؟ يتطلب هذا منا أن نراجع تفاصيل المسائل الخلافية التي أثارها عهد الخليفة عثمان ابن عفان. بداية، كان عهد عثمان بمثابة نقلة من مرحلة في تاريخ الخلافة لمرحلة تالية. فالمرحلة الأولى تميزت أولا بصرامة السلطة المركزية الممثلة في نظام عمر بن الخطاب الذي كان متشددا في بعض الأمور كالرقابة على ولاته وتوزيع الثروات الواردة على الدولة من حركة الفتوحات الكبرى وتنقلات كبار الصحابة خارج المدينة، وثانيا تميزت بانشغال الدولة والمجتمع بعمليات التوسع والغزو، وثالثا فقد كانت النعرات القبلية السابقة قد تراجعت مؤقتا، وأخيرا فقد تميز كذلك بتصدر الأسماء البارزة من كبار الصحابة للوظائف والمهام القيادية، بالذات الولايات على الأمصار كمصر ومدن العراق والشام، وقد كان أغلبهم قرشيين بطبيعة الحال. أما بداية المرحلة التالية التي افتتحت بعهد الخليفة الثالث فقد امتازت أولا بالتخفف الشديد من سيطرة السلطة المركزية على أعمال الولاة، وثانيا بتغيير السياسات المالية وتخفيف كثير من قيود التعامل مع المال العام، وثالثا بإحداث تبديل في وجوه الولاة وممثل السلطة، ورابعا بتوقف مؤقت لعمليات الغزو والتوسع، ما رتب حالة من الالتفات المجتمعي لأحوال الداخل، وخامسا ببروز الزعامة السياسية سواء كانت من بعض الصحابة أو من الزعامات القبلية التي عادت أطماعها في مزاحمة قريش على تصدر المشهد للإطلال برأسها. وأخيرا نشأت ظاهرة تكدس الثروات نظرا لتفرغ المنشغلين سابقا بأعمال الغزو لممارسة التجارة والأنشطة المالية. تلك التغيرات لم يكن بعضها منفصلا عن بعض، بالعكس فقد ترتب كل تغيير منها على الآخر وارتبط به، ولأن أي تغيير سياسي مجتمعي لا بد أن يحدث خلخلة في استقرار الدولة، فقد كان من الطبيعي أن تنشأ فئة معارضة لتلك التوجهات، إما عن رفض لفكرة التغيير ذاتها، وإما لبعض التغييرات كل على حدة، أو لرغبة في استغلال هذه الظروف لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية. وفيما يلي تفصيل لأبرز تلك التغيرات المثيرة للجدل. الولاة: بعد فترة من استقرار نسبي للولاة المرتبطين بعهد عمر بن الخطاب في ولاياتهم، قام عثمان بن عفان بحركة تبديل لأصحاب تلك المهام، فعين الوليد بن عقبة ابن أبي المعيط على الكوفة، وولى عبد الله ابن عامر على البصرة، وعبد الله ابن أبي السرح على مصر، وأضاف الأردن وفلسطين لمعاوية بن أبي سفيان زائدة على ولايته على الشام منذ عهد عمر، وجعل مروان بن الحكم ابن أبي العاص مستشارا له. ذلك التبديل أثار لغطا كبيرا، أولا لأن هؤلاء الولاة كانوا من بني أمية، بل وكان بعضهم من أقرب بني أمية، فعقبى أخو عثمان لأمه، وابن أبي السرح كان أخاه في الرضاعة، ومعاوية ومروان كان ابني عمومته. ثانيا فإن بعض هؤلاء الولاة كانت لأشخاصهم انتقادات قاسية، فعقبى بن الوليد كان من فئة الطلقاء، أي أهل مكة الذين عفي عنهم بموجب قول الرسول محمد اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكانت له حادثة شهيرة حين أرسله الرسول لجمع صدقات بني المصطلق، فخشى على نفسه فرجع إلى المدينة مدعيا أنهم منعوها، فجهز النبي حملة تأديبية لبني المصطلق ثم رجع عنها بعد أن علم بكذب الادعاء، ووصف القرآن عقبة بالفاسق في الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فضلا عما عرف عن عقبة من أنه لم يكن على القدر المطلوب من الالتزام السلوكي. عبد الله ابن أبي السرح كان كاتبا للوحي، ولكنه ارتد وهرب إلى مكة معلنا أنه كان يحرف ما يملى عليه، فأمر الرسول بقتله عند فتح مكة، لكنه عبد الله أعلن عودته للإسلام وشفع له عثمان فقبل النبي شفاعته. عبد الله بن عامر كان شابا لا يتجاوز عمره 25، حل محل رجل مجرب خبير هو أبو موسى الأشعري، فأثار ذلك سخط الناس. ومروان بن حكم كان متغطرسا فجا شديد الرعونة، عرف بإثارة المشكلات. إضافة لكل ما سبق، فإن تقديم عثمان لبني أمية في الولايات قد استفز كثيرا من الصحابة لما استشعروه من أن ذلك من قبيل التعصب القبلي، وتأسيس فئة حاكمة لا تقوم على الكفاءة بل تقوم على العصبية والنسب، وهو ما نقل عن عمر بن الخطاب أنه في وصيته عند احتضاره قد حذر عثمان منه إن هو تولى الخلافة، وقال له لا ترفع بني المعيط كناية عن بني أمية على رقاب الناس، بل وأنذره أنه إن فعل ذلك فسيعرض نفسه للثورة والقتل. بيت المال: المسألة الخلافية الثانية كانت سياسات عثمان في بيت المال، فبينما كان عمر شديد الصرامة فيما يتعلق بالمال العام، أبدى عثمان ما رآه مرونة، فكان يسمح أحيانا بأن يقترض بعض ولاته من بيت المال ثم يرد ما اقترضوا منه، فكان الصحابة يرفضون ذلك خوفا من اختلاط المال العام بالخاص وما قد ينشأ عنه من حالات اختلاس وضياع للأموال العامة، بينما كان عثمان لا يرى بأسا في ذلك ما دام المقترض التزم الرد. كذلك كانت هبات عثمان لبعض قرابته تستفز المعارضين له، فكانوا يتهمونه بأنه يهب لهم من مال المسلمين، بينما كان يؤكد أنه إنما يهب من حر ماله، ولكنه كان يقصر في تبيين ذلك في حينه، ما فتح الباب على مصراعيه للتشكيك في ذمته المالية. الثروات. ومن أبرز مسائل الخلاف مع عثمان كانت مسألة تكدس الثروات، فقد سمح عثمان بعمليات تبديل الأراضي، ومعنى تبديل الأراضي اختصارا هو أن بعض الناس كانت لهم أراض في البلدان المفتوحة حازها بحكم اشتراكهم في الفتوحات، ولهم أراض أخرى في الجزيرة العربية، فكانت متابعتهم أراضيهم هنا وهناك تمثل عبئا ثقيلا عليهم، فسمح لهم عثمان باستبدال الأراضي بحيث يتمكن من يرغب منهم في ذلك من جمع ملكيته للأراضي في مكان واحد أو أماكن متقاربة، وترتب على ذلك أن استفادوا من فارق القيمة وكذلك من مضاعفة الإنتاج نظرا لزوال أعباء متابعة أراض متفرقة. إضافة لذلك، فقد أدت عمليات التغيير في سياسات توزيع المكتسبات المالية من الفتوحات السابقة لحالة من الغيرة بين الفئات المختلفة، إذ كان بعضها يرى أن هذه السياسة أو تلك قد ظلمتهم لصالح غيرهم. وهكذا هذه المسألة بالذات أعادت النعرات القبلية والعشائرية للبروز، إضافة لأن بعض الصحابة وعلى رأسهم أبو ذر الغفاري قد رأوا مشكلة في الثراء ذاته، حيث كانوا يدعون لتقسيم الثروات بشكل متساوي بين الرعية، وهذا بأخذ فضل أموال الأغنياء وتوزيعه على الفقراء بحيث لا يمتلك إنسان أكثر من حاجته، وهو ما عارضه كل من عثمان والطبقة الثرية الناشئة. فعثمان قد رأى في ذلك سلبا للأموال بغير الحق، والأثرياء قد رأوا فيه تهديدا لمكانة استحقوا اكتسابها، وبقي أبو ذر يثير المشكلات بهذا الشأن في الشام، فشكاه واليها معاوية لعثمان الذي استدعاه للمدينة ثم نفاه خارجها محددا إقامته. مسائل خلافية متفرقة. إضافة لكل ما سبق، فإن ثمت قرارات وسياسات قد عابها معارض عثمان عليه. أولها كانت قضية عبيد الله ابن عمر بن الخطاب الذي ثار فقتل جفينة والهرمزان وابن صغيرة لأبي لؤلؤة قاتل أبيه، فاستشار عثمان الصحابة بشأنه، فقال علي بوجوب قتله قصاصا، واستنكر البعض ذلك قائلين يقتل عمر بالأمس وابنه اليوم، فرأى عثمان أنه ولي الدم بصفته الخليفة، لأن من قتلوا لا أهل لهم، فقضى بالدية كما لولي الدم شرعا أن يقضي، ودفعها من ماله، فانتقد خصومه ذلك ورأوه تجاوزا للتشريع القرآني في القتل العمد. ثانيها كان سماحه للحكم ابن أبي العاص الأموي أبي مروان بن الحكم بالرجوع للإقامة في المدينة، وكان الرسول محمد قد نفاه للطائف لإيذائه إياه، فلما تولى عثمان الخلافة أرجعه من منفاه بطلب ابنه مروان. ثالثها كان قيام عثمان بجمع المصحف، وهو عمل كان أبو بكر قد بدأه، ثم تبعه في ذلك عمر بن الخطاب، فلما استخلف عثمان بن عفان قام بجمع مصحف موحد على قراءة واحدة خوفا من تحريف القرآن بحكم اختلاف لهجات القبائل. رابعها كان ما سلف ذكره من نفيه أبا ذر الغفاري ثم احتداده على عمار بن ياسر إلى حد قيامه بضربه حتى أصابه فتاق، فغضبت قبيلة غفار لأبي ذر، وغضب بنو مخزوم لعمار بن ياسر الذي كان من مواليهم، وانضمت كلتا القبيلتان لجبهة المعارضة. كانت تلك السياسات من أبرز ما جعل الخليفة هدفا لسهام الانتقاد القاسية التي مست مسائل أخرى شخصية وعامة يضيق المجال عن تفصيلها ونحيل في شأنها لكتب التاريخ، إذ رأى من انتقدوه أنه قد خالف ما تعهد به عند مبايعته أن يلتزم منهج الشيخين أبي بكر وعمر وأن لا يغير فيه شيئا، ولا نغفل إضافة لذلك بعض العوامل المساعدة كاستغلال بعض القبائل والعشائر تكون جبهة معارضة قوية لتصفية حساباتها مع قريش ممثلة في عثمان، آملة أن تؤدي الإطاحة به للإطاحة بسطوة قريش برمتها. وحساسية البعض تجاه عثمان كعمر بن العاص الذي أغضبه عزله إياه عن مصر، والسياسات المالية الاستنزافية التي اتبعها خلفه عبد الله بن أبي السرح في تلك الولاية التي يتعلق بها ابن العاص بشكل واضح، أو كمحمد بن أبي حذيفة ربيب عثمان الذي كان يطمع في أن يوليه عملا فلما رفض انشق عنه، أو كمن رأوا أن علي بن أبي طالب كان أحق بالخلافة، وعلى رأسهم عمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري ومحمد بن أبي بكر. وفسروا اختيار عثمان خليفة بأنه ميل من طبقة التجار والأثرياء لمن هو منهم بشكل أو بآخر. وإن كانت ثمت ملاحظة في تفاعل عثمان مع تلك الانتقادات فهي أن رده عليها كان يتسم بالبطء والتأخر والضعف، ولم يكن يستبق الأحداث فيقدم لكل عمل منه تفسيره وتبيينه على الملأ كما كان سلفه يفعلان، فكان هذا مما يفتح الباب للمتربصين به أن يشككوا فيه سواء من ناحية الكفاءة أو الأمانة، رغم أن تاريخه السابق ينفي عنه أي انحرافات من هذا القبيل. وهذا بالتأكيد مما يعيب سياسة عثمان الذي يبدو جليا أنه كان حسن النوايا بشكل مفرط ومؤذن. وإن كان دفاع عثمان عن نفسه قد تأخر فإنه يستحق النظر، بل وربما يجد القارئ له في كتب التاريخ ما يلتمس منه العذر للرجل. فعن ولاته فسر موقفه بأن من حق الخليفة أن يعين من يراه ملائما من وجهة نظره لتنفيذ سياساته، وأن هؤلاء القوم من قرابته سيحرصون على إدارة العمل بشكل لا يسيء له، وأن أشخاص بعضهم ممن نالته الانتقادات فقد كان التبرير هو أن هذا عهد مضى منهم وأنهم قد تابوا وأحسنوا. وعن سياساته المالية أكد عثمان أنه لا يهب إلا من ماله حبا وصلة لقرابته، وحلف للناس على ذلك، وأنه في شأن الاقتراض من بيت المال إنما قد مارس حقه في الاجتهاد بما لا يراه يضر بمال المسلمين. وعن رده الحكم بن أبي العاص قال إنه كان قد حدث الرسول في شأنه وحصل منه على وعد برده من المنفى، لكن وفاة الرسول حالت دون ذلك ففعله هو بما له من حق كخليفة للرسول. وأما جمع المصحف فقد كانت علة ذلك هي ما جرى من تعصب أهل كل قراءة لقراءتهم إلى حد التضارب والتشاتم والتكفير، فجمع القرآن على لهجة قريش ووحده كي لا يحرفه اختلاف الألسنة واللهجات. وبصرف النظر عن مدى اقتناع القارئ بمبررات عثمان من عدمه فإنها تستحق النظر، وإن كان بعضها كتقديمه ابن أمية يؤكد القول بأنه كان حسن النوايا إلى حد الإفراط الضار سواء بالدولة أو بنفسه. جدير بالذكر أن معارضة عثمان بن عفان كان أولها جهرا، وهو ما كان من قبل بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر وغيرهم، وهي معارضة كانت على حدتها أحيانا بناءة واضحة، ولكن تلك التي أشعلت الأوضاع وأثارت الفتن كانت المعارضة التي أخذت شكل الحركة السرية. فهذه الفئة من خصوم الخليفة كانت قياداتها قد أضمرت أمرها سرا بين مصر والكوفة والبصرة، والتقت في مكة وبصحبة كل منهم أتباعه بحجة أداء العمرة، ثم انطلقت حشودهم للمدينة تباغتها بثورة عاتية في العام 655 إلى 656 ميلاديا، رافعة مطالبها التي كانت رفع ما شكوا منه من مظالم وتحسين السياسات المالية بما يحقق ما رأوه عدلا، وعزل الولاء المغضوب عليهم شعبيا وتعيين من يوافق أهل كل بلد عليه من الولاء، وبعض المطالب المتعلقة بالبعوث الحربية الخارجية، وأظهروا التهديد بما لا تحمد عقباه إن لم يستجب لتلك المطالب. وتوسط علي وبعض الصحابة لتحقيق التفاهم حول تلك المطالب بين الفريقين، فريق الخليفة وفريق المتظاهرين عليه. أبدى عثمان اللين فأعلن موافقته على مطالب الوافدين عليه، ووقف على منبر المسجد النبوي يعلن براءته مما نسب إليه وتوبته إن كان قد أخطأ، وبهذا بدأ أن الأزمة في طريقها للانفراج. ولكن لم يكد الناس يتنفسون الصعداء حتى استوقفوا بعض الثائرين غلاما مملوكا للخليفة كان ينطلق على بعيره متوجها لمصر، ففتشوه ليجدوا معه كتابا يأمر والي مصر بالقبض على من يرجع له من متمردي ولايته، وأن يعاقبهم بالضرب والقتل والتنكيل. فواجهوا عثمان بتلك الرسالة فنفى أن يكون قد كتبها أو أرسلها، ولأن بعضهم قد ميز خط مروان بن الحكم بها، فقد استنتجوا أنه هو من استغل غفلة من الخليفة فأرسلها من تلقاء نفسه، متسلطا بشكل فج على أعمال الخلافة، فطالبوا عثمان بتسليمه لهم لينظروا في أمره، فرفض ذلك وإن كان لم يقره على ما ارتكب. هنا عاد الوضع للاشتعال، خاصة وقد حرص من لديهم خلاف شخصي مع الخليفة أن يستغلوا تلك الواقعة لزرع فكرة أن ليس بين الثائرين وبين الخليفة إلا العزل أو القتل. وسخط ناصح عثمان وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من تسلط قريبه مروان بن الحكم عليه وتحكمه فيما لا يحق له التحكم به، ففارقوه واعتزلوه وانحرصوا على الدفاع عنه ضد أي مساس بشخصه. وهكذا انطلقت كرة النار تدور وتلتقم ما أمامها وتنثر النار حولها، حتى بلغت المأساة فصلها الدامي بقتل الخليفة الثالث وتمزيق جسده في قلب بيته. مشكلة التناول التاريخي لأحداث الخروج على الخليفة عثمان بن عفان وحصاره وقتله أنه كثيرا ما يكون عرضة للأدلجة، أي التأثر بالفكر الذي يعتنقه الكاتب فيها، بين من يرى فيها صراعا طبقيا أو صداما بين فكر اشتراكي يمثله معارض عثمان وتوجه رأسمالي تمثله الدولة، أو فكر ثوري متعصب يبجل أي خروج مسلح على الدولة بصرف النظر عن مشروعيته ودوافعه وأحداثه ونتائجه، أو فكر ديني يجرم أي تحرك معارض باعتبار أنه خروج على الحاكم الذي يؤمن هؤلاء أن حقه على الرعية السمع والطاعة، ولو أخذ مالهم وضرب ظهورهم أو توجه لإطفاء الملائكية المفرطة على كل الأطراف، وتفسير أي صراعات داخلية في المجتمع الإسلامي أنها مؤامرة خارجية من أعداء الإسلام كهؤلاء الذين اختصروا أسباب الأحداث الموصوفة بالفتنة الكبرى في شخص لا يمكن تأكيد وجوده من عدمه، هو عبد الله بن سبأ، الذي حتى لو كان حقيقيا فإنه لا يقدر وحده على تحريك كل تلك الأحداث، كأنما هو يد القدر مثلا. هل كان عثمان خليفة ظالما استحق ما أصابه، أم كان مظلوما على طول الخط تكالبت الظروف ضده؟ الواقع أنني مع احترامي لمختلف الآراء أرى رأيا وسطا بين هذا وذاك، هو أن الخلافة إن كانت تتطلب وفقا لمعاييرها التي وضعها المؤسسون لها شرطي القوة والأمانة بمظاهرهما المختلفة، فإن عثمان بن عفان قد تمتع بالأمانة وحسن النية والإخلاص الشديد، ولكنه لم يتمتع بمطلب القوة، إذ تحول على حد القول المنسوب لعلي بن أبي طالب إلى سيقة في يد مروان بن الحكم. كان عثمان طيبا حسن النية، والطيبة وحسن النية لم يكون قط من مقومات الحكم، ولكنه لم يكن طاغية، فلم نرى قط طاغية يعترف بخطئه ويسعى للإصلاح ويمتنع عن استخدام القوة الباطشة لسحق معارضيه. وقد كانت متوافرة لديه ممثلة في جند الشام الذين بقي محجما عن استدعائهم إلا حين أحس أن الخطر قد يمتد ليشمل أهل المدينة. على أي حال يبقى هذا رأيي الخاص الذي لا ألزم القارئ به، احتراما لحقه في تكوين وجهة نظره الخاصة في الأمور، ولكني أنبه القارئ إلى أن التاريخ الذي يقرأه ليس لملائكة أطهار ولا لشياطين الرجيمة، إنما هو تاريخ الإنسان الذي له ما له وعليه ما عليه. علي بن أبي طالب، قتيل وحشة الطريق، الكوفة، 22 من يناير 661 ميلاديا. عهده بجسده أنه لا يتأثر بتغير الطقس، كان يعلم أن كتفيه العريضتين إنما ترتجفان انفعالا، رمق من موقعه بيوت الكوفة التي تنتظر أذان الفجر ليوقظها، غص بفكرة أنه بينما تنحل خيوط خلافته المتداعية على العراق والجزيرة وفارس، يزداد ملك معاوية في الشام ارتباطا، الناس يأكلون على موائد معاوية لأن طعامه أدسم، ويصلون وراء علي لأن صلاته أسلم، هكذا يقال. معاوية يأمر جند الشام فيطيعون، وقد بايعوا علي الموت دونه، هذا دون أن يبذل لهم المال، وهو يتألف جند العراق بكل غال ورخيص، وهم يتثقلون عنه حتى صار يعض بنانه مدمدما أعصى ويطاع معاوية. أين؟ متى؟ وماذا كان الخطأ؟ نصحتك فعصيتني، نصحتك حين أحيط بعثمان أن تخرج من المدينة فلا يقتل وأنت بها فأبيت، ثم نصحتك بعد قتله ألا تبايع بالخلافة حتى تأتيك وفود العرب والأمصار فلا يقطعون أمرا دونك فأبيت، ثم نصحتك حين خرجت هذه المرأة عائشة وهذان الرجلان طلحة والزبير أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا، فإذا كان فساد لم يكن من قبلك فأبيت. هكذا قال له ابنه الحسن يوما في لحظة مكاشفة تخفف فيها من رهبة أبيه عنده. هذه فتنة صماء، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الراكب، والراكب خير من الساعي. فأغمدوا السيوف واقطعوا الأوتار وآووا المظلوم والمضطهد حتى يلتئم هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة. بهذا نصحه أبو موسى الأشعري حين ورد جيش علي على العراق يطلب من أهله نصرته: يا أمير المؤمنين، إنه لا يصلح لهؤلاء إلا رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفهم، ثم يبعد حتى يصير بمنزلة النجم، فإن أبيت أن تجعلني حكما فاجعلني ثانيا أو ثالثا، فإن عمرو بن العاص لن يعقد عقدة إلا حللتها، ولن يحل عقدة عقدتها لك إلا عقدت أحكم منها. وهذا الأحنف بن قيس حين أكره علي على قبول طلب معاوية التحكيم يسعى لإقناعه بإرساله ممثلا عنه بدلا من أبي موسى الأشعري في مواجهة عمرو بن العاص داهية العرب وممثل معاوية: إنك رجل شجاع، ولكن لا إرب لك في الحرب، ألم تسمع رسول الله يقول: الحرب خدعة؟ قالها له عبد الله بن عباس محاولا إثناءه عن قراره عزل ولاة عثمان وتعيين ولاة من قبله. نصحه أن يتروى حتى تستقر له الأمور وتؤخذ له بيعة الأمصار حتى لا ينتفض هؤلاء الولاة وأنصارهم فيمزقون الأمر عنه. ثم أصبح قول ابن عباس كالمضغة في أفواه الناس: علي رجل شجاع لكنه ليس خبيرا بالحرب، كلهم يلومونه يحملونه مسؤولية انحلال الأمر من بين يديه وصولا لذلك الوضع المأساوي، ألم يرد على كل قول لهم بقول فيه الكفاية من الأعذار؟ فأما ترك المدينة حين أحيط بعثمان فإن كل من بالمدينة كانوا محاصرين معه في داخلها لا يستطيعون مغادرتها بالذات هو، وأما البيعة بالخلافة فإنه كان يخشى أن ينفلت الأمر منه وهو يرى أنه الأجدر به والأقدر عليه منذ وفاة الرسول، ولم يكن ليترك المسلمين دون خليفة. وأما أن يقعد في بيته حين خرجت عائشة ومعها طلحة والزبير فإنه لم يكن يقبل لنفسه أن يكون كالضبع المتربص في داره ينظر ما تذهب إليه الأمور. وأما ما نصحه به أبو موسى فلم يكن ممكنا، كيف يترك الخليفة قوما يحملون السلاح ويطلبون الثأر بأيديهم ولو كانوا زوج الرسول وصاحبيه؟ لو فعل لخرج أهل كل ثأر فقتلوا وعم الفساد الأرض. وطلب الأحنف أن يجعله حكمه. بالله، ألم يكن الأحنف حاضرا إذ حمل بعض الجند السلاح وهددوه آمرين بقبول التحكيم؟ ألم يقل لهم: فاجعلوا حكمنا ابن عباس، لعلمه أنه كفء لمواجهة دهاء ابن العاص؟ فعصوه وأبوا إلا أن يكون أبو موسى الأشعري الذي إن كان تقيا فإنه مع ذلك ساذج يسهل خداعه، وأما اتهامهم إياه أنه شجاع لكن لا علم له بالحرب فبلا والله، هو العليم بالحرب والخدعة، ولو شاء لكان من دهاة العرب، ولكن الداهية يفجر، وقد ابتلاه الله بأخبث الجند، يأمرهم فيعصونه، ينصحهم فيهددونه، يستنفرهم فيتثقلون عنه، أخيرا يبصق مرارته في وجوههم صارخا: يا أشباه الرجال ولا رجال، أجسام البغال وعقول ربات الحجال، الطفلة التي تحجل: لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وعقبت سدما، قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني المر أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ولكن لا رأي لمن لا يطاع. سئل يوما عما تغير بالدنيا، كيف صارت الأحوال إلى ما هم فيه، كيف تهاوى العالم من حوله وقد كان منذ سنوات قليلة متماسكا. رفت على شفتيه بسمة مريرة وأجاب: كان من قبلي أئمة على من هو مثلي، واليوم أنا إمام على أمثالكم. تذكر رؤياه الرسول في نومه منذ أيام، شكى له ما كان من قومه معه، فقال له: ادعوا عليهم، اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني. كل من كان يستند إليهم في مواجهة العواصف قد صاروا بين راحل إلى المثوى الأخير، أو هاجر إلى عدو مقيم، أو شريكا له في انعدام الحيلة. أطلق سراح ضيق صدره في زفرة ملتهبة، رفع إلى السماء عينان بنظراتهما الكثير مما يعجز الفصحاء وهو أميرهم عن البيان. ألم يخبره رسول الله أن رجلا يضربه بالسيف على رأسه حتى تبتل لحيته من الدم؟ بالله ماذا ينتظر؟ كثيرا ما سمع يقولها متململا: لقد استوحش كل شيء واستثقل الحياة نفسها، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. أخرجته خطوات من ثقيل أفكاره، التفت ملاحظا مؤذن القوم يستعد لرفع الأذان، فقام متجها إلى داخل المسجد ليوقظ النيام فيه توطئة للصلاة. دلف عبر الباب وهو يستحضر نشاطا يطرد به وهن الهم عن جسده، مناديا: الصلاة الصلاة. فور عبوره الباب شق سمعه صفير يعرفه جيدا، من كان مثله خبيرا بوقع السيوف. لم يكد يتلفت حتى صافح النصل الحاد جبهته وحامله يصرخ به: الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك. تسكت الأصوات، تسكن الحركات، حتى ريح فجر الشتاء الكوفي يكف عن هز أغصان الشجرة القريبة. تتجمد كل الموجودات حتى يرجها دوي سقوط قطرة الدم، تلك التي تسللت عبر جانب الوجه إلى اللحية ثم هوت أرضا لتتناثر في دوي تردد في أذنيه كقرع عنيف على طبل يهتك سكون ليل صحراء مهجورة. نظر الطبيب في شعرة البعير التي دسها في الجرح يقيس عمقه، فوجدها قد تلوثت بمادة بيضاء. نظر صامتا إلى الإمام المسجى في فراشه، فابتدره هذا قائلا بابتسامة واهنة: هلما قلها. أطرق الطبيب متمتما: اعهد يا أمير المؤمنين، فإنك ميت، لو قلت غير ذلك لكذبتك. قالها وأسبل جفنيه هنيهة ثم رفعهما ملتفتا للحسن وقال: أدخلوه عليه. لم تمضي ثوان إلا والقاتل ماثل بين يدي قتيله، تفرس ببصر كليل يتفحص وجهه المتورم مما ناله من الضرب بأيدي الموتورين في خليفتهم. عرفه سريعا، هذا أحد الخوارج الذين كان كلما صاحوا به في المسجد: الحكم لله يا علي. قال لهم بهدوء كلمة حق يراد بها باطل، وأردف: ومع ذلك لا نمنعكم المسجد ولا العطاء من بيت المال حتى ترفعوا علينا السيف. كانوا كلما اشتطوا في العداء قابلهم بالحسنى، حتى اقترف بعضهم جريمة بشعة بحق عبد الله بن الصحابي خباب بن الأرت، فذبحوه وقتلوا امرأته وبقروا بطنها عن جنينها فقط لأنه أظهر الرضا عن علي وعثمان ومن قال الخوارج بكفرهم. طلب منهم تسليم القاتل، فأجابوا بتحد صفيق: كلنا قتلناه، فانظر ما تفعل. لم يعد من بد من امتشاق السيف، فلاقاهم في أرض حروراء وأثخنهم قتلا، هنأه أصحابه بالنصر، فابتسم بمرارة مجيبا: كلا، بل هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء. يا عدو الله، ألم أحسن إليك؟ بلى والله، فما دفعكم أن تصنع ما صنعت؟ شحذت سيفي ودعوت الله أن يقتل به شر خلقه، ما أراك إلا مقتولا به. ثم عاد يلتفت للحسن آمرا: أحسنوا إليه، فإن حييت نظرت أمره، إن شئت اقتصصت وإن شئت عفوت، وإن أنا مت فألحقوه بي ولا تمثلوا به ولا تسفكوا الدم تقولون قتل أمير المؤمنين، إنما هو رجل برجل. لم يمض يومان إلا وصاح النائح أن أنعوا أمير المؤمنين. اختلف الناس في مآل الجثمان الكريم، قيل وضع على بعير فنفر وانطلق فلم يدركوه ولم يعرفوا له قبرا، وقيل بل عمي على قبره كي لا تنبشه الخوارج، وقال بعض آخر بل حمله الحسن فدفنه في المدينة، الله أعلم. أخذ القاتل عبد الرحمن بن ملجم ليقتل قصاصا، فتقدم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يتناول السيف صائحا، دعوني أشفي نفسي منه، أوثقوه وقطعوا يديه ورجليه، والقاتل لا يتأوه إنما يسبح ويتمتم بذكر الله، حتى عندما كووا عينيه وسالت على وجهه لم ينقطع عن التسبيح، لم يضطرب إلا حين جذبوا لسانه ليقطعوه قبل ذبحه، قال لا أحب أن أموت وقد انقطع ذكري لله. أخيرا قتلوه وأحرقوا جسده. اتضح الأمر بعد ذلك، تعهد القاتل مع بعض رفاقه على قتل من وصفوهم برؤوس الفتنة، فكمن ابن ملجم للخليفة وحاول رفيق له قتل معاوية في سجوده للصلاة، فأخطأ السيف رأسه وأصاب إليته ليدركه الطبيب، وتوجه آخر لمصر مستهدفا واليها عمرو بن العاص الذي تصادف توعكه في اليوم المحدد لقتله، فخرج نائبه المدعو خارجه بدلا منه، وحسب القاتل أنه عمرو فضربه وأرداه، فقال عمرو أرادني وأراد الله خارجه. تبين كذلك أن القاتل كان قد خطب امرأة من خوارج الكوفة فقدت بعض أهلها في معركة حروراء مذبحة الخوارج الشهيرة، فطلبت أن يكون مهرها قتل علي بن أبي طالب ليكون أغلى مهر عرفته العرب. عرف الناس بذلك أن دابر الخوارج لم ينقطع يوم حروراء، وأنهم ومن على شاكلتهم في تكفير خصومهم وإهدار دمائهم واستباحة قتلهم وترويعهم باقون إلى يوم الدين، وإن اختلفت دعاواهم وتنوعت أسماؤهم ونعوتهم. وأن الإمام كان بعيد النظر حين قال هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء. إن كان جسد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب قد قتل في ذلك اليوم، فإنه كان قد ذاق الردى قبل ذلك مرارا. قتل علي يوم أقحمه قتلة عثمان في فتنتهم، ويوم كاد جيشه وجيش عائشة وطلحة والزبير أصحاب الجمل يصطلحان، فدبر المتآمرون اشتباكا عارضا أفسد الصلح وتسبب في موقعة الجمل المأساوية. قتل يوم خانه جند جيشه فأذاقوه مرارة العصيان والتثاقل وتركوه وحيدا في مواجهة الأنواء، يوم رفعوا عليه السلاح يأمرونه بقبول التحكيم، ثم في اليوم التالي رفعوه يأمرونه برفضه، وفي المرتين قالوها في وجهه بوقاحة غريبة، لتطيعنا أو لنقتلنك كما قتلنا عثمان. قتل يوما انفض عنه أصحابه واحدا تلو الآخر يتوجهون لمعاوية ينصرونه عليه، ومنهم من كان يمدحه من قبل قائلا لا فتى إلا علي، ويوم صرخ الخوارج بوجهه في قلب المسجد يأمرونه أن يقر بالكفر ثم يعلن إيمانه من جديد، وهو الذي ربما كان يوما ما ربع أو خمس الإسلام. لم يقتل السيف علي بن أبي طالب، بل قتلته وحشة الطريق. الحسن بن علي، من قتل آخر الراشدين؟ دمشق، 662 ميلاديا. من رأوا الرسول محمد كادوا يقسموا إن الرجل الواقف بمنبر مسجد دمشق هو أشبه الناس به. بين يديه جلس الناس وفيهم معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة بن أبي المعيط. مال الأخير على أذن صاحبه هامسا، أو يكون ما تريد؟ ابتسم مروان هازئا وقال بثقة، لترين، قد أعيت الأحداث لسانه، فالآن يرى الناس خرقه ورثاث قوله فيصغر في أعينهم. عاد ينظران الحسن بن علي بن أبي طالب واقفا يخطب في الناس بعد أن تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا للدماء. المنصفون يعلمون أنه لم ينزل عنها ضعفا أو خوفا، بل ظنا بالمسلمين أن يقتتلوا فيفني بعضهم بعضا، وبغضا لأهل العراق الذين لم يكفهم خذلانهم أباه فخذلوا الابن وتمادوا، فأهانوه إلى حد سرعة انفضاضهم عنه لمجرد أن صائحا جال بمعسكره ينذرهم بوصول جيش معاوية وقيامهم بنهب خيمته نهبا فاحشا بلغ حد ضربه وانتزاع البساط الذي كان يجلس عليه. ثم بلغت بهم الصفقة أن غضبوا عليه لنزوله عن الحكم لابن أبي سفيان، فصاروا يصيحون به إذا مر بهم يا مذل المؤمنين، يتهمونه بالجبن والتخاذل عن القتال لآخر رمق ضد الفئة الباغية. ثكلتهم أمهاتهم، أي قتال يبغون، وقد لمس بنفسه معنى قول معاوية فيهم إنهم أخبث الجند. اشترط على معاوية ثلاثة: أن يقضي ديونه، وأن لا يمس من نصروه ضده، وأن يعود الحكم للحسن إذا مات معاوية في حياته. قبل معاوية الشروط، واجتمع كبار الصحابة ورؤوس الناس يبايعون أول خلفاء بني أمية فيما حمل اسم عام الجماعة الذي انتهت فيه حرب ضارية، فقد كل بيت من العرب فيه أحبة وضاق منها مرارات. كانت بيدي جماجم العرب، فأبيت أن يأتي يوم القيامة 70,000 تشخب أوداجهم دما يحاجونني إلى الله فيما قتلوا. أنذره بالعار فقال بهدوء: العار خير من النار. استوقفه بعضهم وطعنه بفأس في فخذه، فلم يزده ذلك إلا حلما. يتذكر قول جده عنه: لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. اتكأ على جانب المنبر توطئة لأن يخطب في الناس، فتدثر الجمع بالصمت. ذكر الله وأثنى عليه، صلى على جده والصحابة أجمعين، ثم: أيها الناس، قد هديتم بأولنا وحقنت دماؤكم بآخرنا. صار للصمت دوي يسمع. رمق مروان الوجه الممتقع للوليد وقد أدرك فشل خطته. نظر الحسن لمعاوية طويلا، ابتسم وقال مثبتا نظره عليه: ومن يدري، لعلها فتنة ومتاع إلى حين. مال معاوية على مروان والوليد قائلا بسخرية: قد أنذرتكما فعصيتما، أهذا الذي أعيي لسانه؟ وبينما عرف له معاوية الفضل وأحسن معاملته، صار مروان بن الحكم وعصابته في استفزاز عبثي مستمر له كلما حضر بمجلس الخليفة: قد أسرع الشيب إلى شاربك، وإن نرى ذلك من الخرق. يلقيها مروان فيردها الحسن بألذع منها: بل نحن بني هاشم طيبة روائح أفواهنا، فنساؤنا يحببن تقبيل الأفواه، فيصيب البخر شواربنا فتشيب. أما أنتم معشر بني أمية ففي أفواهكم بخر، رائحة كريهة، فنساؤكم يرغبن عن أفواهكم ويقبلن أصداغكم فيشيب منكم حيث قبلنا. يحاول مروان مداراة حرجه، فيتظاهر بالتمخط ويمسح وجهه بيمينه، فيتلقى القارعة من الحسن الذي يقول: أف لك، أما تعلم أن اليمين لمسح الوجه والشمال لمسح الفرج؟ فلا يعرف ابن الحكم أين يذهب من هذا الذي يجلد بالكلام بلا هوادة دون أن يعلو وجهه ولو عبوس بسيط. يحاول ردها للحسن في مرة تالية، فيقول له في حضرة معاوية: إن فيكم يا بني هاشم خصلة سوء هي الغلمة، الرغبة الجنسية المفرطة. فلا تهتز شعر من رأس الرجل لاذع المنطق، وهو يجيب من فوره: بلى، جعلت الغلمة في رجالنا ونزعت من رجالكم وجعلت في نسائكم، فلا يقوم لأموية إلا هاشمي. يرمق معاوية الحسن محاولا توقع رده هذه المرة، وبلغت بني هاشم وقدرتهم الفذة على سرعة الرد لا يجهلها أحد. فيردد الإيوان ضحكات معاوية الذي يحترم اللعبة البارعة، وهو يرمق مروان وقد ذاب في عرقه. وبينما لا يزيد الإفحام مروان إلا حماقة وعنادا، يعرف معاوية للحسن بن علي قدره، فيصله بالأموال ويستقبله بمجلسه ولا يرد له طلبا. ويزيد هذا حاشية معاوية غيظة، فيحاولون توجيه الإهانة للحسن الذين لا يتخلى عن حلمه في مواجهتهم. ويتمادى أحدهم زياد بن أبيه والي العراق، فيرتكب حماقة بالغة حين أرسل له الحسن كتابة يتشفع فيه عنده لبعض أصحابه ممن نالهم اضطهاد زياد، فيغضب هذا الأخير لأن الكتاب يبدأ ب: من الحسن بن علي إلى زياد، فيرد بغطرسة: إلى الحسن بن فاطمة، قد بدأت بنفسك قبلي، وأنت من السوقة وأنا من أهل السلطان. فلا يزيد الحسن على أن يرسل كتاب زياد إلى معاوية الذي يعنف واليه لوقاحته ويأمره بتنفيذ ما أرسل الحسن في طلبه. وينضم يزيد بن معاوية للحاقدين على الحسن فيلوم أباه لإكباره إياه وإرساله إليه بالأموال، فيرد عليه: أي بني، إن الحق حقهم، فإن جاءوك فأحث لهم فأعطهم. ولا يقدر يزيد ومروان وعصبة هذا الأخير أن يفهموا كيف يفكر معاوية، فقد كان من قبل ينال بالقول من علي ثم يغضب إذا ما أساء إليه البعض في حضوره، فإذا سألوه قال: أنا أكل لحمي ولا أوكله. وربما أخذه بعض الغرور فعبث مع الحسن ببعض الكلام، فإن رد عليه الحسن سكت ولم يسمح لأحد أن يتطاول عليه. وكلما راجعه يزيد رد بكلام عن حق الرحم والعمومة والقرابة من رسول الله. وكل هؤلاء يخشون أن يموت معاوية فيصبح الحسن بن علي خليفة وتزول دولتهم وسطوتهم. لم يكن غريبا إذن أن يتنفسوا الصعداء عندما جاءهم النبأ من المدينة: إن الحسن يحتضر. المدينة، 9 مارس 670 ميلاديا. طست يرفع من تحت الرجل المريض ليوضع آخر. الإسهال يفتك بأمعائه والدم يغلب على قيئه. يستوقف الحسين رجلا يخرج من غرفة أخيه حاملا طستا تفوح منه رائحة خبيثة، وينظر فيه محاولا إقناع نفسه أن تلك الكتلة الدامية فيه ليس قطعة من كبد بشر. يدخل على شقيقه محاذرا إحداث صوت يزعجه. يحاول الحسن الاعتدال فيهرع إليه أخوه رادا إياه للفراش بحنان يشوبه ألم يمزق نفسه: لفظت قطعة من كبدي. عانق بأصابعه كف أخيه متمتما: فدك نفسي. حاول الحسن استدعاء ابتسامة لطمأنة أخيه، إلا أن الألم الهادر بجوفه جعل انفراج أساريره يكشف عن جزه العنيف على أسنانه كاتما النار المستعرة ببدنه السقيم. استسلم لعلامات الاحتضار واسترخى في فراشه، وقد علت وجهه الذي كان مشربا بحمرة الصحة صفرة منبئة بالضيف الثقيل الذي يحوم في سماء الغرفة لينزع السر الإلهي في الوقت المحدد منذ ما قبل بثه في الجسد الفاني. أشار الحسين لمن حولهما بالخروج، انتظر رحيل أخيرهم، ودنا من أخيه وقد بدا السؤال جليا في عيناه المغرورقتين بماء الحزن. قرأ الحسن السؤال في النظرات الملتهبة لوعة وغضبا فقال: بلى. عض الحسين شفتيه: السم سقيته مرارا من قبل، ولكن هذه أقساها. اعتصرت يد الأخ المكلوم كف الشقيق المحتضر وهو يقول من بين أسنانه: من؟ فابتسم بمرارة مجيبا: لتقتله. بلى. أشاح الحسن استهانة بكفه المرتعدة وهو يقول: إن يكن من أظنه فالله أقدر عليه، وإن لم يكن هو فلا يقتل بي مظلوم. ولأن الحسين يدرك عناد أخيه فإنه لم يلح في السؤال. ربت رأس الحبيب هامسا بحنان: هل تخاف؟ صمت الحسن لحيظات ثم أجاب بنبرة واجلة: أجل. ولما؟ إنك ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علي وهما أبواك، وعلى خديجة وفاطمة وهما أماك، وعلى القاسم والطاهر وهما خالاك، وعلى حمزة وجعفر وهما عماك. لم تزل ابتسامة المريض عن وجهه الغارق بالعرق وهو يجيب: يا أخي، إني أدخل على أمر من أمر الله لم أدخل في مثله، وأرى خلقا من خلق الله لم أرى مثله قط. ألقى الصمت غطاءه عليهما، سكنت الموجودات إلا من الأنفاس المثقلة بسكرات الموت. أخيرا قال الحسن: إذا أنا مت فادفني إلى جوار رسول الله، وإذا منعك القوم وهم مانعوك فلا تراجعهم. اعتصرت الكلمات قلب المكلوم في شقيقه ورفيق حياته، لم تسمح له الغصة إلا بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكأنما يأبى مروان إلا أن ينغص على الحسن في موته كما نغص عليه في حياته، فما أن علم بتوجه الحسين لدفن أخيه إلى جوار الرسول وأبي بكر وعمر، حتى ثار معه أتباعه قائلا باستنكار: أيدفن عثمان في جوف الليل ويدفن الحسن إلى جوار النبي؟ لا يكون هذا أبدا. حاول الحسين التمسك برغبة أخيه، إلا أن أبا هريرة تدخل كي لا يقع دم بين القوم، وتشبث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بابن عمه الحسين قائلا بإلحاح: عزمت عليك بحق وقرابتي ألا رجعت. وحمل الجثمان العظيم إلى البقيع ليدفن هناك. وفي الجنازة، وبينما الحسين يمشي حاملا جسد أخيه، وجد من يسند بكتفه الحمل الجليل إلى جواره، ومن بين دموعه فوجئ بأنه مروان بن الحكم يتقدم ليحمل الحسن بن علي إلى مثواه، وقد أغرقت وجهه الدموع. يتمتم الحسين ذاهلا: أتحمله وتبكي عليه وقد كنت تجرعه الصبر؟ ولدهشته خرجت نبرة مروان صادقة وهو يجيبه: بلى، أفعل هذا مع من كان حلمه يزن الجبال. عندما تقع جريمة قتل، فإن أول سؤال يطرحه المحقق على نفسه هو: من له مصلحة في قتل المجني عليه؟ فلنطرح هذا السؤال إذن على أنفسنا: من له مصلحة في قتل الحسن بن علي؟ يقودنا هذا لبحث دائرة علاقات الحسن، تحديدا علاقات العداء والخصومة. سيقودنا هذا للمتهمين الآتيين: أولا، بنو أمية بطبيعة الحال، فهو رجل قد حاربهم ثم سالمهم على أن يكون الأمر له بعد وفاة معاوية، ما يهدد ملكهم، وإن كان في ذلك دافع للأمويين بشكل عام للسعي للتخلص من حسن، فإن منهم من يعينه الأمر بشكل شخصي كيزيد بن معاوية، الذي يدرك القارئ لأحداث تلك الفترة أنه كان يتطلع لأن يرث الخلافة حتى قبل أن يعلن معاوية أخذ البيعة له من بعده، ومروان بن الحكم لما فيه من عداء للبيت الهاشمي، وهو ما يظهر في التزامه عداوة الهاشميين منذ ما قبل مقتل عثمان بن عفان، مرورا بالحروب بين علي ومعاوية، وانتهاء بإلحاحه على والي المدينة أن يقتل الحسين لرفضه مبايعة يزيد. ثانيا، الخوارج الذين اغتالوا أباه ويرون تكفير وإباحة دم من سواهم، أي المجتمع كله بمختلف طوائفه وتوجهاته، فإن كانوا قد قتلوا عليا فإن هذا لا يغلق باب عداوتهم لكل من المعسكرين العلوي والأموي. ثالثا، الناقمون على الحسن لتسليمه الحكم لمعاوية، فهم يضمرون الكراهية له ويتهمونه بأنه مذل المؤمنين كما قال له بعضهم في وجهه، وهؤلاء قد يرى بعضهم مصلحة في موت ذلك الذي يمنعهم من الخروج على معاوية، خاصة أن الحسين لم يكن راضيا عن هذا الاتفاق، وكان بعكس أخيه ميالا للثورة والمواجهة أيا كانت النتائج، ولكنه لم يكن يستطيع تجاوز الحسن، فلو أزيح هذا الأخير لانتقلت زعامة المشايعين لعلي وأبنائه إلى الحسين، ولو وجد احتمال لإظهار سياسة مختلفة إزاء بني أمية. لننظر إذن للفرضيات الثلاث في ضوء ما لدينا من معطيات تاريخية. فأما بني أمية فهم بين من يرى أنهم غير مضطرين للتخلص من الحسن، وقد أعطاهم العهد والميثاق، بل إن بقاءه آمنا سالما هو مما يحسن صورتهم أمام الرعية، فضلا عن أن الحسن بالنسبة لهم هو قفل الفتنة، إذ أنه الضامن لمنع أنصاره من مخالفة أمره بالخروج عليهم، وهذا توجه معاوية. ومن ناحية أخرى، فمنهم من يندفع للبطش والمعاداة دون حساب العواقب، وهو ما ينطبق على نمط يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم ومعسكرهما. وأما الخوارج فإن ارتكابهم جريمة كهذه كان لا يحظى منهم بالإعلان والإشهار والاحتفال من منطلق الفخر بالنصر والرغبة في ردع المخالفين، فهم لا يرتكبون القتل السري، بل يتعاملون معه كإنجاز من قبيل إرهاب عدو الله وعدوهم حسب فكرهم. وأما المتشيعون لآل البيت والراغبون في الخروج على معاوية فإنهم لم يكونوا ليبلغوا حد ارتكاب القتل، وإن فعلوا فإنهم كانوا لا يحاولوا بعدها المصارعة لاستغلال الواقعة لإشعال نار الحرب من جديد، وهو ما لم يحدث، بل إن فترة معاوية فيما بعد وفاة الحسن قد شهدت هدوءا نسبيا. هنا تبقى لنا الفرضية التي تداولتها الكتابات، وهي قريبة للفرضية الأولى، إلا أنها لا تتهم بني أمية بشكل عام، بل هي تشير مباشرة لمعاوية، إلى حد سرد البعض رواية كاملة عن مراسلته جعدة بنت الأشعث زوجة الحسن، ووعده إياها أن يزوجها يزيدا إذا هي سمت زوجها، فلما فعلت وأرسلت تستحثه على إنجاز وعده اعتذر لها بأنه يحب حياة يزيد. وثمت رواية أخرى تضع يزيدا في نفس موضع معاوية من الرواية الأولى، إلا أنها تضيف ردا مختلفا ليزيد على جعدة، إذ يقول لها: ما ارتضيناك للحسن، أفنرتضيك لأنفسنا؟ في كل الأحوال، فلدى جعدة بنت الأشعث أكثر من دافع لارتكاب الجريمة، فمن ناحية كان الحسن معروفا أنه مزواج ومطلق، أي كثير الزواج والتطليق، حتى إن مما ينقل عن أبيه أنه قد نصح الناس ألا يزوجوه، فقالوا بأنه لو تزوج كل يوم وطلق كل يوم لأجابوه، لرغبتهم في مصهرة آل بيت رسول الله. فأن تفوز بالمال والزواج بيزيد كما وعدت فإنه أضمن لها من أن تجد نفسها يوما مطلقة للحسن، الذي كان كلما طلق امرأة أرسل لها بعضا من المال والعسل. ومن ناحية أخرى فإن أباها الأشعث ابن قيس كبير قبيلة كند القوية كان رجلا متلاعبا زئبقيا يصعب تحديد انتمائه وولائه، ليس منذ تلك الفترة فحسب بل منذ عهد الرسول محمد، إذ أعلن الأشعث إسلامه بعد أن دخل قبائل العرب في الدين ثم ارتد بعد وفاة الرسول وحاول مقاومة جيوش أبي بكر، ثم وقع في الأسر وحمل إلى المدينة، وهناك أظهر العودة للإسلام فعفى عنه الخليفة. ثم دارت الأيام وانضم لعلي بن أبي طالب في حروبه، وربما كان زواج الحسن بابنته زواجا سياسيا كما كان مألوفا أنذاك. وعند عرض معاوية التحكيم سارع بالموافقة بعكس المقربين من علي، وكان ممن اشتدوا في ذلك، ثم تختلف كتب التاريخ في تحديد انتمائه بعد ذلك، فيضعه البعض مع الخوارج والبعض الآخر مع معاوية، وتشير بعض أصابع الاتهام له في إيواء القاتل الخارجي الذي نفذ اغتيال الخليفة علي. في كل الأحوال فإن من الواضح أن الأشعث كان كما يقال بلغة الحاضر يلعب لحساب نفسه، فليس من المستبعد أن تكون ابنته قد سارت على نفس المنهج بحكم الجفوة التي قامت بين علي وأبنائه من ناحية والأشعث وأتباعه من ناحية أخرى. إذن فالمعطيات المتوفرة لنا تقول أن منفذ عملية الاغتيال هو جعدة بنت الأشعث ابن قيس. إذن فالروايات تتراوح بين متهمين هما معاوية أو ابنه يزيد، فأيهما أجدر بالاتهام؟ أما معاوية فإن المتهمين له يفسرون موقفهم بأنه المستفيد من موت الإمام الحسن ليضمن أن يرث ابنه يزيد الحكم، وهم يؤكدون قدرته على ارتكاب مثل تلك الجريمة بما نسب له من تحريض أحد أهل الخراج في مصر على أن يتخلص من مالك الأشتر الحليف الأقوى لعلي بن أبي طالب حين أرسله هذا الأخير واليا على مصر قبل أن تقع في يد معاوية، فوضع له الرجل السم في شربة عسل فمات الأشتر. وقال معاوية معلقا إن لله جنودا من عسل، بل واتهموه كذلك بأنه وضع السم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفسروا ذلك بأن معاوية كان يبغي البيعة من بعده لابنه يزيد ولم يكن يخشى سوى الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص. تعالوا ننظر هذا الافتراض. فمن ناحية الدفع فإن معاوية بكل ما له من سلطان الحكم والمال والدهاء إضافة لشعبيته التي زادت ومن انحاز له من الناس بعد عام الجماعة في مقابل انفضاض جزء كبير من أنصار الحسن عنه واستوحاشه من أهل العراق ورغبته القوية في إقرار السلام بأي ثمن، كل ذلك لم يكن ليعي معاوية عن الحيل ليقصي الحسن عن خلافته له بعد موته حتى يضطر لأن يدس له السم. كذلك فإن معاوية ليس من الغفلة أن يكلف زوجة الحسن بالذات من دون كل من يحيطون به أن تدس له هذا السم، فقد كانت ثم طرق كثيرة ليضمن بها وصول السم إلى جسده، أبسطها أن يضع في طريقه من يهديه بعض الطعام أو الشراب. ومن المعروف أن بني هاشم يأكلون الهدية ولا يترفعون عن قبول هدية الطعام، بل ومن آدابهم قبول دعوة الطعام بالذات لو كانت من فقير تطييبا لخاطره، فكان من الممكن أن يدس للحسن من يدعوه إلى طعام مسموم، وهو ما يتوافق مع النمط الجنائي لمعاوية لو سمحتم لي بالتعبير، مثلما كان منه مع مالك الأشتر. أما من كلف جعدة بنت الأشعث بهذا إن صح تورطها في الجريمة فإنه شخص أرعن متسرع يخاطر بأن يكشف نفسه ويستجلب عليها غضب الكثيرين إن انكشفت مؤامرته. وعودة للدفع فإن المتأمل فيما نسب لمعاوية بالذات جزئية أنه كان يريد التخلص ممن يمكن أن ينازع في مسألة توريثه الحكم ليزيد يجد نفسه أمام ثغرة واضحة في هذا الاتهام، وهي وصية معاوية لابنه قبل الموت، فمعاوية كان قد أوصى ابنه بأن يحترس من أربعة قد ينازعونه الأمر، هم الحسين ابن علي، عبد الله ابن عمر، عبد الرحمن ابن أبي بكر، وعبد الله ابن الزبير. ثم أتبع تحذيره بأن أردف أن عبد الله بن عمر رجل قد انشغل بالعبادة، فإن لم يبقى غيره لم يبايع يزيد فإنه سيبايعه، وأن عبد الرحمن بن أبي بكر رجل قد انشغل بالنساء، وأن الحسين ربما يدفعه أهل العراق للخروج عليه، فإن خرج وظفر به يزيد فليصفح عنه وليراعي قرابته وحرمته. وأما ابن الزبير فاشتد معاوية في التحذير منه وقال له في رواية: فإن ظفرت به فقطعه إربا. وفي رواية أخرى أنه نصح ابنه بأن يعفو عن عبد الله بن الزبير ولكن مع الحذر. ومع تنوع الروايات حول وصية معاوية لابنه فإنها تتفق في أمرين: الأول هو العفو عن الحسين مهما فعل ومراعاة حرمته وقرابته، الثاني هو التحذير من عبد الله بن الزبير باعتباره أخطر المعارضين، وهو ما صدقته الأحداث التالية، فقد أثبت بحق أنه أخطرهم إذا استمرت مقاومته للأمويين حتى استشهاده في مكة في عهد عبد الملك بن مروان، أي أنه أقض مضاجع أربعة خلفاء واستثنيت معاوية بن يزيد لأنه عمليا لم يتولى الحكم. أفلم يكن عبد الله بن الزبير إذن أولى من الحسن بالتآمر على قتله أو الحسن وسعد بن أبي وقاص في بعض الروايات؟ وكيف يتفق أن يبادر معاوية لقتل الحسن بينما يوصي بالعفو عن الحسين، بينما الواقع أن الحسن كان أكثر مرونة وموادعة من أخيه الأصغر؟ فبينما كان طبع الهدوء والمسالمة يغلب على الحسن، كان طابع الثورة وحرارة الدماء يغلب على الحسين، فكيف يسعى معاوية لقتل الأخ الأقل خطورة ويوصي بحقن دماء الأكثر ميلا للثورة؟ المنطقي أن من يرغب في إزاحة منافس له أو لعقبه في الخلافة أن يسعى للتخلص من كل المنافسين وليس من واحد منهم فحسب. كل ما سلف يؤكد لنا أن من ارتكب تلك الجريمة هو إنسان ينقصه الدهاء وبعد النظر والحنك في وزن الخصوم وتقييمهم، وأنه يميل للاندفاع والرعونة وقلة الحذر، وهو ما يبعدنا كثيرا عن معاوية ويقودنا مباشرة ليزيد لو أننا في مجال لإدانة أحدهما لا محالة. وبينما يبعدنا التحليل المنطقي عن اتهام معاوية، فإن يزيد يصلح بشدة لهذا الموقع، خاصة أن المدقق في كتب التاريخ يلاحظ أنه كان قد بدأ يلعب دورا في الأحداث من وراء الستار قبل موت أبيه، بل قبل انفجار قضية التوريث، بل وثمت حادثة هامة تسبق مباشرة قرار معاوية توريث الحكم لابنه، ألا وهي توجه المغيرة بن شعبة إلى دمشق والتقاؤه يزيد قبل أن يلتقي معاوية، ثم نصيحته لمعاوية في لقائهما أن يجعل هذا الأمر في بعض ولده، ما يسهل عليه استنتاج ما دار بين يزيد والمغيرة. ماذا عن مروان بن الحكم؟ لماذا لا تذكره تحليلات جريمة اغتيال الحسن بن علي كمتهم محتمل؟ الحقيقة أنني لا أرى ما يمنع ذلك، بالعكس فإن بشخصيته وتاريخه ما يؤهله لذلك. ففضلا عن عدائه للحسن بن علي ولبني هاشم بشكل عام، فإن مروان من ناحية جريء على القتل، وهو ما ظهر في إلحاحه على والي يزيد أن يقتل الحسين من فوره إذا رفض أن يبايع ابن معاوية، وكذلك فإن له سوابق في الاتهام بالقتل أو تدبيره، سواء في واقعة مقتل طلحة بن عبيد الله في موقعة الجمل عندما أراد الانسحاب وأصابه سهم مجهول أكد الكثيرون أن مروان هو الذي أطلقه، أو في اتهامه بتلفيق رسالة على لسان عثمان بن عفان يأمر والي مصر بقتل المتمردين حين عودتهم. تلك الرسالة تقودنا للناحية الأخرى من شخصية مروان، وهي جرأته على الافتئات على أعمال السلطة والتصرف من تلقاء نفسه بما يراه مناسبا ولو أمر بعكس ذلك. فلا يوجد مانع أن يكون قد قرر أن الأصلح لبني أمية ولدولتهم أن يقتل الحسن بصرف النظر عن رأي معاوية، هذا يلائم شخصية مروان جدا. ولكن تبقى لدينا مشكلة، أن كل ما لدينا هو قرائن لا ترتقي لمستوى الأدلة لاتهام هذا أو ذاك. على أي حال، فإن المتأمل في سيرة الحسن بن علي يشعر كأنما جاء هذا الرجل إلى الدنيا لتنفيذ مهمة ورحل عنها بعد إتمامها، فقد أغلق أبواب الحرب الأهلية بقراره الذي يمكن أن نختلف عليه لكننا نتفق على نبل دوافعه، ثم رحل في هدوء، بل وحرص قبل رحيله أن يقتفي أثر أبيه حين اغتيل بألا يفتح موته بابا للحرب كما جرى بعد مقتل عثمان، ليكون كل من حياته ومماته تنفيذا للنبوءة المنسوبة للرسول محمد: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. وقد كان. بهو أموي بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان سنة 661 ميلاديا انتهى عصر دولة الخلفاء الراشدين ليبدأ عصر الدولة الأموية الأولى التي اتخذت من دمشق عاصمة لها حتى سقوطها في العام 750 ميلاديا على يد الأسرة العباسية وأتباعها وحلفائها لتقوم الدولة الأموية مجددا ولكن غربا في الأندلس وتتخذ قرطبة عاصمة لها من العام 756 ميلاديا وحتى سقوطها في العام 1031 ميلاديا وبانتهاء العصر الراشدي دخلت الخلافة طور الملكية الوراثية لتتحقق النبوء المنسوبة للرسول محمد من أن الخلافة بعده 30 عاما ثم ملكا عضوضا وهو ما عبر عنه الخليفة الأموي الأول معاوية بقوله أنا آخر الخلفاء وأول الملوك 7eg.com معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان معاوية الثاني سحابة صيف عابرة بسماء بني أمية دمشق 684 ميلاديا كسحابة صيف عابرة كحلم مار بقيلولة قصيرة في نهار طويل كانت أيام خلافة معاوية الثاني صدق من قال إنه لو عاش لاستحق الانضمام لمن وصفوا بالراشدين من الخلفاء لكن لو تشي بوقوع ما هو ضد المرغوب فالشاب الصالح الطيب الذي كان يؤمل منه أن يبرد جبهات الدم والنار المفتوحة في أنحاء الدولة وأن يؤلف القلوب بعد أن تحاجزت بما صنع الحداد يحتضر ولم تمض 3 أشهر على مبايعته ولم يمض من عمره هو نفسه سوى 20 ربيعا عندما مات أبوه يزيد بن معاوية كانت الأرض تنتفض بحمى الحرب فأنصار الحسين وعلي وآل البيت ينادون بثارات الحسين الشهيد في العراق والمدينة المنورة تلعق جراحها بعد أن استباحها جيش يزيد قامعا تمردها والحجاز يبايع عبد الله بن الزبير خليفة ومصر تراقب الموقف بحذر والخوارج يعثون فسادا هنا وهناك وسط كل هذا دهم الموت يزيد الذي خلف 3 أبناء كانوا على عكس أبيهم معروفين بالصلاح والتقوى والتنسك هم معاوية وخالد وعبد الرحمن فتوجه بنو أمية لمعاوية وأخذت له البيعة وتلقى الخليفة الجديد بيعة الناس وهو يضمر أمرا يرجو أن يحسم به أمر تمزق أمة المسلمين بين الزعامات هنا وهناك سمع أهل دمشق صوت المنادي أن الصلاة جامعة فاحتشدوا في المسجد يرون ما الأمر صعد إلى المنبر شاب طويل أبيض وسيم الملامح كثيف الشعر مستدير الوجه إنه الخليفة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أو أبو ليلى كما يكنى تأكد من إنصات الجمع وتلاشي أثر لغطهم ذكر الله وأثنى عليه وعلى رسوله ترضى على الصحابة سكت يستجمع أنفاسه ويسكن قلبا يكاد صدره ينشق عنه انفعالا أخيرا قال أيها الناس إني قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه فإن أحببتم تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق لعمر وإن شئتم تركتها شورى في 6 منكم كما تركها عمر بن الخطاب وليس فيكم من هو صالح لذلك وقد تركت لكم أمركم فولوا عليكم من يصلح لكم ثم نزل عن المنبر وهو يتحاشى التقاء عينيه بنظرات من حضروه من بني عشيرته التي لو كانت سما لفتكت بأهل الأرض جميعا لو كان بعض السماء قد سقط على الأرض لو كانت وحوش البرية قد تخطفت بني أمية على مشهد من الناس ما كان الرعب ليجتاحهم بهذه الصورة فأن يصعد الخليفة المبايع رسميا على المنبر في عاصمة دولته ويعلن تخليه عن منصبه ورد الأمر للناس في الوقت الذي تتمزق فيه الأمة متعطشة لمن يوحد صفها وبالتزامن مع إعلان ابن الزبير أميرا للمؤمنين بالحجاز لا يصب إلا في صالح هذا الأخير ويسحب البساط من تحت بني أمية بعد أن كانوا قد تعهدوا أن يتلقفوا الخلافة فيما بينهم كتلقف الكرة وليت الأمر يقف عند فقد الخلافة بل إن من شأنه أن يتعده لفقدهم رؤوسهم فباستخلاف ابن الزبير سيأتي وقت الحساب الثقيل حساب تحويل الخلافة إلى ملك حساب كربلاء حساب مذبحة المدينة بحق المعارضين والحصار الفاشل لابن الزبير في مكة النجاة إذن فالأمر قد تعدى أن يكون أمر رجل واحد الخليفة، بل إنه أمر عشيرة بأكملها بمصالحها وتحالفاتها وتكتلاتها. تتقارب الرؤوس وتتباعد، يتزور كبار البيت الأموي يتدبرون الأمر. فالخليفة منذ ألقى صاعقته قد دخل بيته وأغلق بابه وزم شفتيه عن الكلام فيما اتخذ من قرار. أخيرا يسمعون ما يثلج صدورهم ويفتح فرجة فيما سد أمام أعينهم من أفق، الخليفة الشاب يحتضر. أحدقوا بفراشه في حلقة محكمة وهم يرقبون أنفاسه المترددة عبر ثقب إبرة، يود بعضهم لو جثم على صدره. فعجل بإنهاء تلك الأزمة التي خلقها لهم هذا الشاب من حيث لم يحتسبوا. يعرفون أن موته لن يحل المشكلة تماما، فلا عقب له لوراثة الخلافة. وأخوه خالد عبد الرحمن بعد صغيران، أي أن وفاته ستؤدي إلى فراغ، والفراغ بطبيعة الحال يؤدي للصراعات، كلهم يعلمون ذلك. ولكن فليدبر هذا الأمر بعد أن يفرغ من أمر ما أحدث من أمر أجل وأثقل، فرب قضاء أخف من قضاء غيره. تقدم بعضهم منه بعد تردد وما لا يسأله إن كان ثمت من يرغب في استخلافه من بعده، وسؤال كهذا هو خطوة بها الكثير من المجازفة، فمن يضمن ألا ينطق باسم بعض من لا ينتمي لبني أمية؟ رفع بصره إلى السائل وألقى آخر كلماته باسقا ازدراءه الأمر كله في بسمة هزئة لم أذق حلاوتها، فلما أتحمل مرارتها بعد موتي؟ عندما يمرض شاب في العشرين من عمري بهذا الشكل المفاجئ ثم يموت بتلك السرعة دون سبب منطقي وعقب موقف صادم شديد الخطورة كالذي اتخذه معاوية بن يزيد، فإن من العبث ألا يقفز احتمال الاغتيال بالسم إلى ذهن المتأمل في تلك الأحداث. ولأن قائمة المستفيدين من موت الخليفة الشاب لا تضم سوى عشيرته الأموية تحديدا كبراءها، فإن هذا يقودنا للسؤال: هل قرر كبار البيت الأموي أن من يفترض به أن يمثلهم ويجمعهم ويرعى مصالحهم قد خرج عن الوظيفة المنوط بها، بل وأصبح يمثل تهديدا على ما جاء به لكرسي الخلافة لأجله، فقرروا إنهاء خدمته بشكل لا يثير اللغط مثل ما قد يفعل الخروج المسلح؟ إن هذا الاحتمال يبدو شديد المنطقية، خاصة أن وفاة معاوية الثاني قد أدت لانتقال الحكم من البيت السفياني نسبة لأبناء أبي سفيان إلى البيت المرواني نسبة لمروان بن الحكم بتولي هذا الأخير الخلافة وتوريثها بعد ذلك لعقبة كما سيأتي لاحقا. لكأنما نقرأ من بين السطور أن القيادة الأموية قد أدركت أن دور البيت السفياني قد انتهى، وأن المرحلة التالية تتطلب خلفاء من نوع مختلف. للأسف فإن المصادر لا تقدم لنا ما يحسم تلك التساؤلات، فلا يبقى لنا إلا محاولات التكهن والاستنتاج. فقط يمكننا أن نتفق أن هذا الخليفة الشاب الجريء لو كان قد امتد به العمر لتغير شكل التاريخ، ولكن هذا التاريخ ليس مجالا لفرضيات ماذا لو، بقدر ما هو خاضع فقط للأمر الواقع. مروان بن الحكم، نهاية عبثية لرجل مغامر. سوريا، مرجو راهط، يونيو 684 ميلاديا. شد مروان بن الحكم قامته على صهوة جواده متأملا جند جيشه المستعد لخوض معركة حاسمة ضد جيش الضحاك بن قيس ومن انحازوا معه لعبد الله بن الزبير. تلك المعركة التي لم تكن مجرد صراع بين رجلين، بل بين أحزاب تشابكت علاقاتها وتعقدت خيوط روابطها. فالضحاك الذي كان واليا على دمشق من قبل الأمويين زعيم حزب القبائل القيسية، القيسية هم عرب الحجاز، ومنافسه حسان بن مالك هو سيد اليمنية عرب اليمن. والصراع القيسي اليمني يرجع لما قبل الإسلام، بل وربما كانت حروب الردة وادعاء النبوة من بعض حلقاته. وإن كان الأمويون بحكم الانتماء القرشي قيسيين، فإن اليمنيين هم قوتهم الضاربة، خاصة وقد غضبت القيسية من اجتراء يزيد على مداهمة المدينة منذ أقل من عامين لقمع المتمردين ضده، وما جرى في تلك الحملة من تذبيح وتدمير بل وهتك للأعراض. فكان انحراف الضحاك بن قيس عن مساندة بني أمية وانحيازه لابن الزبير بعد موت معاوية الثاني وأخذ البيعة لمروان بن الحكم أمرا طبيعيا، كذلك كانت مراهنة القيسيين على ورقة عبد الله بن الزبير محاولة منهم للتفوق على منافسيهم اليمنيين. كان الضحاك وحزبه يراهنون على أن يتمزق أمر بني أمية بعد موت الخليفة وألا يمر انتقال الخلافة من بيت إلى بيت آخر بسلام. إضافة لذلك فقد أبدى مروان بصفته كبير بني أمية رغبته الصريحة في التوجه لمكة ومبايعة عبد الله بن الزبير بعد أن رأى أن البيت الأموي الكبير يكاد يتمزق بين منادين به خليفة ومطالبين بمبايعة خالد بن يزيد بن معاوية وآخرين هتفوا باسم عمرو بن سعيد بن العاص. هل كان هذا القرار الغريب مناورة من الرجل الذي تشهد مواقفه في الأزمات والأحداث الجليلة أنه وصولي انتهازي مغامر يتشبث بكل فرصة للاقتراب من مواقع الصدارة؟ الحقيقة أن القراءة لشخصيته قد تؤدي لترجيح ذلك، وأن إظهاره نية مبايعة خليفة مكة والحجاز إنما هو بمثابة الرسالة المبطنة لفرقاء بني أمية أن اتحدوا وإلا أخذها غيركم. تؤكد ذلك سرعة إعلانه تغيير مواقفه بعد لقائه عبيد الله بن زياد الوالي السابق ليزيد على العراق والموجه للحملة العسكرية التي أوقعت مذبحة كربلاء بالحسين وآل بيته حين فر ابن زياد من العراق لتعرضه لمطاردة المنادين بالثأر للحسين والموالين لعبد الله بن الزبير، ووصل إلى الشام والتقى مروان ولامه بقسوة على ما بلغه من رغبته مبايعة ابن الزبير، ففورا أعلن مروان رجوعه عن ذلك مكررا ما فات شيء بعد. وفي مؤتمر بتل الجابية بسوريا اجتمع بنو أمية وتناقشوا ثم خرجوا بقرار يرضي كل الأطراف أن يكون مروان الخليفة ومن بعده خالد بن يزيد ومن بعد خالد عمرو بن سعيد بن العاص. وأخيرا نال مروان بن الحكم ثمرة كفاحه لسنوات ليست بالقليلة منذ قربه عثمان وجعله كاتبه وصاحب سره ثم نهوضه في شأن طلب دم عثمان مع أصحاب الجمل فانتقاله بعدها لبلاط معاوية بن أبي سفيان وتحركه في المدينة ضد الحسين بن علي في عهد يزيد وسعيه في دهاليز وأروقة السياسة الأموية لنقل الخلافة من البيت السفياني لتسقط الكرة في حجره وصولا لتلك اللحظة الفارقة في مرج راهط. الخليفة مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية أمير المؤمنين تذوق اللقب على لسانه بتلذذ وهو يسترجع تفاصيل طريقه الطويل إليه. فوجئ الضحاك بهذا التطور الدرامي فحصن دمشق وتحرك للقاء الجيش الأموي وقد انضم له الضحاك بعض ولاة مدن الشام وفلسطين وطمأن نفسه بأن المصريين قد بايعوا ابن الزبير بعد وفاة معاوية الثاني، ما يعني أن مروان ومن معه قد وقعوا بين فكي الأسد. ولكن حسابات ابن القيس لم تكن دقيقة وبالتالي فإنها لم تكن صائبة، فقد تقدم مروان أولا فاسترد دمشق ثم عسكر شرقها بمرج راهط متربصا بعدوه وحلفائه. وللدهشة تنقل كتب التاريخ أن مروان بن الحكم حين نظر لجنده بكى وقال: الآن وقد رق العظم مني وصرت في ظمأ حمار، كناية عن اقتراب الأجل، صرت أضرب الكتائب بعضها ببعض. وهو قول غريب ممن عاش حياته موقدا نيران الفتن والصراعات هنا وهناك منذ أزمة محاصرة وقتل عثمان مرورا بموقعة الجمل ثم الصراع بين علي ومعاوية. فالموقف من الحسن بن علي كان دائما اسم مروان يذكر في سياق تسعير الحرب. وأخيرا ضربت الكتائب بالكتائب لتسحق القوة الأموية وحليفتها اليمنية حزب القيسيين وليلقى الضحاك حتفه ومن بعده قادة حلفائه واحدا تلو الآخر. ودخلت الشام وفلسطين في طاعة الخليفة ثم تبعتها مصر التي كانت بيعتها لابن الزبير مذبذبة، وبقى العراق والحجاز في قبضة هذا الأخير. عاد الخليفة لعاصمته دمشق ينظم أمور الدولة ويرسل الجيوش لفرض السيطرة على الحجاز والعراق ومطاردة ذيول الحزب القيسي. إضافة لذلك فقد كانت ثمة مسألة تؤرقه، رغبة في نقد ما عاهد عليه في مؤتمر الجابية من استخلاف خالد بن يزيد ثم عمرو بن سعيد بن العاص طمعا منه في تعيين ابنيه عبد الملك وعبد العزيز لولاية عهده. سرعان ما أسعف مروان دهاؤه الشهير فأما عمرو فقد استغل الخليفة ما تردد من قوله أنا أصير يوما خليفة، فصادف حضوره عمرو بعض مجالس الخلافة، فأشار مروان لأحد رجاله فقام يقول للناس إن أناسا يتمنون أماني، ونظر لابن سعيد معرضا به نظرة المشكك في ولائه فاضطرب هذا، فاستغل الرجل اضطرابه وصاحب الحضور بايعوا لعبد الملك وعبد العزيز بولاية العهد، فقاموا جميعا وبايعوا ولم يستطع عمرو أن ينطق باعتراض. وأما خالد فقد قيل لمروان تزوج أمه فيصغر عند الناس ويهون أمره، فتزوج مروان بأم خالد أرملة يزيد، وبقى يتحين فرصة لإهانته أمام الناس ليسقطه من أنظارهم، وكانت هذه هي الزلة التي أدت بمروان بن الحكم إلى هلاكه. بينما الخليفة في مجلسه دخل عليه خالد بن يزيد وهو يمشي بين صفين من الحضور، ألقى السلام على خليفته وزوج أمه، فالتفت هذا إليه وبقي يتفحصه صامتا وقد رفت على شفتيه بسمة متهكمة. أخيرا أطلق ضحكة مختصرة وافتعل إشارة استهانة وهو يبصق إهانته للفتى، والله إنك لا أحمق، أقبل يا ابن رطبة الإست. الإست هو الدبر. احتاج المسكين للحظات ليدرك أنه قد أهين أمام من يفترض أن يكون يوما رجال دولته. أحس خيوط عرق الحرج المنسال على ظهره سياطا تنفذ بذوائبها إلى روحه. الضحكات التي ترددت من حوله أكدت له أن ما جرى منذ قليل لم يكن عفوي المنشأ. استحضر عذرا واهيا وانسحب من المجلس هارعا إلى أمه يخبرها أمر الإهانة. استمعت إليه صامتة وقد قرأ في عينيها إدراكها أن المسألة تتجاوز مجرد قول عابر في لحظة سخافة تنتاب البعض من حين لآخر. أخيرا قالت لا بأس عليك أنا أكفيك، ثم أردفت ولا تخبر أحدا أنك قد حدثتني بما جرى. ألقى عنه ثيابه وأسلم بدنه المرهق لفراشه الوثير مسبلا جفنيه، فتحهما بغتة وقال كمن تذكر شيئا أحدثك خالد بأمر اليوم؟ ابتسمت أم خالد مفتعلة لا مبالاة كاذبة وأجابت أي أمر؟ ثم عدلت من الغطاء فوق جسده وربتت كتفه مردفة لأنت عند خالد أكبر من أن يبلغني أمرا عنك. عاد إلى استرخائه مغمضا عينيه بينما جلست المرأة إلى جواره ترقب وجهه وصعود ونزول صدره. أخيرا لحظت انتظام أنفاسه فسارت على أطراف أصابعها تستوثق أن لا أحد إلى جوار باب المخدع. عادت تجلس إلى جوار زوجها، تناولت وسادة كبيرة وبلا أدنى قدر من التردد وضعتها على وجهه وألقت بثقل جسدها عليها. مروان بن الحكم شيطان السياسة ومسعر الحروب واللاعب على كل الحبال أفلت من القتل على يد المتمردين ضد عثمان في دار هذا الأخير، أو في موقعة الجمل على يد بعض جند علي، أو خلال الحرب بين هذا الأخير ومعاوية، أو حتى في أثناء حصار ثوار المدينة لبني أمية في عهد يزيد، وخرج سالما من واقعة مرج راهط ليموت على فراشه مغموما بوسادة وضعتها على وجهه امرأة غاضبة من إهانتها وابنها. أحيانا تكون سخرية القدر لاذعة أكثر مما يتوقع البعض. ارتج القصر للنبأ الرهيب، اندفع عبد الملك ثائرا نحو زوجة أبيه يبغي قتلها، لولا أن قيل له لو قتلتها لعرف الناس أن أباك قد قتلته امرأة، فكف يده عنها وهو يكاد يحترق غيظا. بايع الناس عبد الملك بن مروان أميرا للمؤمنين بينما اعتزل خالد شأن السياسة الذي لم يكن به ميل له من الأصل، واتجه للاشتغال بالعلم والسعي لترجمة كتب الدول التي فتحها العرب، بادئا بذلك حركة الترجمة الشهيرة التي استمرت لقرون. هكذا انتهت بشكل عبثي غريب حياة رجل مغامر ازدحمت أيامه بالصراعات والصدامات ومراهنات السياسة والسلطة. لم تكن فترة تحقق حلمه بأن يرتقي أعلى سلالم الحكم بالطويلة، لكنها كانت مقدمة لحكم سلسلة من أبنائه وأحفاده لعقود تالية ليست بالقليلة. شباك على مشهد مكي. عبد الله بن الزبير، ويل للناس منك وويل لك من الناس. مكة سبتمبر 692 ميلاديا. تهدر المجانيق فترد عليها صواعق السماء الغضبة في جوقة مرعبة. تهوي صاعقة على بعض جند الشام فيرتعبون أن يكون قد نالهم بعض غضب الإله، فيتناول قائدهم الحجاج بن يوسف الثقفي حجرا بيده ويلقمه المنجنيق، وهو يصيح فيهم أن اثبتوا فليس هذا بغضب الرب، إنما هي صواعق الحجاز التي يألفها أهل الجزيرة. تنال بعض الصواعق من بعض جند ابن الزبير المحاصرين في مكة، فينظر الحجاج لجنوده أن هل رأيتم؟ إنهم ينالهم ما ينالنا. تشتد قلوب جند الشام وتتملكهم الحماسة، فينشطون في قذفهم الحرم المقدس بالحجارة واللهب. مكة مسقط رأس النبي، منزل دعوة الإسلام، تقصف الكعبة، قدس أقداس المسلمين، تضرب بجلاميد الصخر. منذ أيام في موسم الحج المنصرم كان الشيطان يرجم بالحصى، واليوم شيطان الإنس يرجم الكعبة بالحجارة. إنها المعركة الأخيرة من صراع 9 سنوات مريرة بين بني أمية وعبد الله بن الزبير، بدأت في عهد يزيد بن معاوية بعد مقتل الحسين، واستمرت في عهد مروان بن الحكم، والآن قد قرر ابنه عبد الملك حسم الأمر ووضع نهاية لذلك المتمرد عليه وتلك الشراذم الملتفة حوله، والتي بايعته خليفة للمسلمين على العراق والحجاز. بدأ عبد الملك بقطع جناحي ابن الزبير، انتزع بنفسه منه الكوفة وسائر العراق، وقتل أخاه وواليه عليهما مصعب، ثم أرسل الحجاج بن يوسف يتوغل في الجزيرة العرب ويمزق عنه سلطانه على الحجاز حتى يحصره في مكة، والحجاج موقن من النصر. رأيت في نومي أني قد سلخت جلد ابن الزبير، ولست أرى ذلك إلا أنني أهزمه وأقتله، فابعثني إليه. قالها له الحجاج بإصرار، فبادر عبد الملك بإرسال من قيل إنه يمدحه قائلا: الحجاج هو جلدة ما بين عيني. بين فوضى المرتعدين خلف سواترهم والباحثين عن عاصم من جحيم قذائف جيش الحجاج، وقفه شيخ ستيني نحيف الجسد مشدود القامة، تكاد الجلاميد تطيحه وتمر الشظايا من حوله، بل ربما يمسه بعضها فلا يهتز، يرقب ما يجري بعينين لا تطرفان، ونظر يخرق حاجز الآن متنقلا بين الآونة بحرية طائر السماء، يرى نفسه طفلا يحمله أبوه أمامه على صهوة فرسه في بعض الغزوات، حتى يعتاد ابنه أصوات قعقعة السلاح ودوي سنابك الخيل على الأرض، فيألفه حين يكبر يشعر ببرد عرق كف يده القابضة على سيفه أمام باب عثمان، وإلى جواره الحسن والحسين ابن علي ومحمد بن طلحة في دفاع عبثي ضد جموع المتمردين. يسمع صوت نفسه وهو في موقعة الجمل في جيش عائشة وطلحة والزبير، يصارع باليد مالك الأشتر أحد قادة جيش علي ويلقيه أرضا صارخا: اقتلوني ومالكا، واقتلوا مالكا معي. يشم رائحة الحسين في عناقهما الأخير قبل انطلاق هذا الأخير إلى موعده مع المنية في كربلاء. أحداث تترادف على ناظريه راسمة على صفحة وجهه الشارد بسمة عابرة، عبوسا مباغتا، وجلا خفيف. أخيرا احتل الندم قسماته مزيحا كل ذلك، والندم إذا حل ووضع عصاه فاعلم يا عافاك الله أن السيف قد سبق العذل. انتشق الندم صياته وصار يهوي على روحه بلا رحمة. أنت تسرعت في قبول البيعة قبل أن تستوثق من أمرك، فرحت بمبايعة أهل الحرمين لك، وما أهل الحرمين أمام جند بني أمية؟ أحسبت أن لهم هيبة تعصمك؟ انظر لترى بنفسك مقدار هيبة الكعبة نفسها في نفوس هؤلاء الطغاة. وحين هلك يزيد وتبعه ابنه صارت بني أمية كالغنم الشاردة. ألم يأتك قائد جند الشام يعرض عليك الخلافة ويلح عليك في التوجه معه لتسلم دمشق لتكون عاصمتك، فأبيت رغم أنه تبين لك صدق وعده حتى برم بك وصاح في وجهك: قبح الله من رأى أن لك رأيا. والناس الذين بايعوك ألم توحشهم منك بتنكيلك محمد بن الحنيفة ابن علي بن أبي طالب من امرأة من بني حنيفة وأصحابه، وتهديدك إياهم بالحرق والقتل إن لم يبايعوك؟ والآن أنت وحدك فقدت كل مؤيد، تسلل الناس عنك، لم تبق لك إلا تلك الشرذمة البائسة. فإن كان الظفر في الدنيا قد فاتك فليكن آخر عهدك بها ثباتا عند الحتف. اذهب فودع أمك أسماء، اطلب منها أن تدعو لك، ألا تبكيك عندما يأتيها نبأ مقتلك، ألا تشمت بك وبها بني الأجلاف أن تحفظ بصبرها على المصيبة سيرة آل أبي بكر وآل الزبير. قادوها حيث الجثمان المصلوب منكس والرأس الدامي منصوب على رمح إلى جواره. أغناها شم ريح لابن الحبيب عن البصر الفقيد. اصطنعت من قوة روحها قبضة خفية أسندتها كي لا تميد بها الأرض. أقالت بصوت غلب حزمه ما به من شروخ: أما لهذا الراكب أن يترجل؟ التقطت أذناها خطوات تقترب، أحس قلبها حضورا ثقيلا على النفس يجثم فوق المكان. ساد صمت مترقب، ثم سمعت الحجاج يسألها غير مبال بإخفاء شماتته: ماذا ترين قد صنع الله بابنك؟ أجابت من فورها دون أن تلتفت: أي بأس، قد أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. انصرف الحجاج وبقيت واقفة مكانها عند البدن العزيز المصلوب. مس أذنيها حس عبد الله بن عمر بن الخطاب يلقي عليها السلام ويقول بصوت رققه الحزن والإشفاق: إن هذه الجثث فانية وإن الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري. التفتت إليه وافترت شفتها عن ابتسامة لو وزع من فيها من ثقة بالله على أهل الأرض لكفاهم، ثم قالت: وأي بأس وقد حمل رأس يحيى بن زكريا لبغي من بني إسرائيل. لأن رواة القديم من الأحداث يهوون القصص ذات الدلالات والتي تضفي بعدا أسطوريا على أبطال تاريخهم بذات من استشهدوا منهم، فلم يكن عبد الله بن الزبير بن العوام استثناء. تقول القصة الأولى إن الرسول محمد كان يحتجم فصد الدم، وكان عبد الله في بيته وكان بعد صبية، فأعطاه الرسول طست دم الحجامة وأمره أن يلقي بما فيه بعيدا، فخرج وعاد ولم يغب. فسأله النبي: ماذا صنعت بالدم؟ أجاب: عمدت إلى أخفى موضع علمت فجعلته فيه. فنظر الرجل في عينيه وهو يسأله: لعلك شربته؟ فلما أجاب الفتى بالإيجاب صمت النبي قليلا، ثم مسح رأسه بإشفاق قائلا: ويل للناس منك وويل لك من الناس. أما القصة الثانية فتذكر أن أول ما تفتق عنه فم ابن الزبير طفلا كان كلمة السيف، ولم يكن يدعها من لسانه كأنها حلوى يستلذها، فكان أبوه الزبير بن العوام يقول له: والله لا يكونن لك من يوم ويوم وأيام. وقد تحقق مضمون القصتين، فكان ويل منه وويل عليه، وكان له مع السيف يوم ويوم وأيام. يعلم الله مدى صدق أو كذب القصتين، ولكن في كل الأحوال فإن عبد الله بن زبير إن لم يكن قد ظفر بالخلافة والحكم فقد ظفر بنهاية تستحق ألا تنسى. عمر بن عبد العزيز، حلم كان أجمل من أن يتحقق. دمشق، 717 ميلاديا. أيها الناس، إنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإني لست بقاد ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير من أحدكم ولكني أثقلكم حملا. إن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم، ألا إن الإمام الظالم هو العاصي. ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن كانت خطبة توليه الخلافة قد أثلجت صدورا فإنها قد أوغرت غيرها، فإن كان المعروف من السيرة الطيبة لعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم يصدق كلامه عند العامة ويدفع عنه شبهة الرياء والاصطناع، فإنه يثير عليه أمراء بني أمية ممن كانوا يتطلعون لخلافة ابن عمه وسلفه سليمان ابن عبد الملك، أو على الأقل كانوا يأملون أن يستخلف هذا الأخير رجلا منهم يسير فيهم سيرة من سبق من خلفاء الأمويين. ولكن عمر بن عبد العزيز يقولون إن العرق دساس وإن أمه المنحدرة من نسل عمر بن الخطاب لابد قد ورثته بعضا من شدة هذا الأخير في أمور الدنيا والدين، يتوجسون خيفة، وقد هم بعضهم أن يرفض البيعة حين خرج عليهم رجاء بن حيوة وزير الخليفة الراحل، بينما كان هذا الأخير في سكرات موته يرفع لهم عهدا يأمرهم بمبايعة من فيه على السمع والطاعة قبل أن يعرف اسمه. وحين أعلن اسم عمر بن عبد العزيز وحاول بعضهم إثارة اللغط، صاح به ابن حيوة: أضرب عنقك والله، قم فبيع. والوزير القدير لا يمزح، فهو من نصح سليمان أن يختم حياته بعمل صالح، وليس أصلح من أن يستخلف ابن عمه وصديق عمره الشاب الثلاثيني الذي تلهج الألسنة بطيب ذكره واستقامته وعدله منذ كان واليا على المدينة، بل ومنذ كان يقيم بها طالبا للعلم في خلافة عمه عبد الملك بن مروان. أخيرا يموت اللغط في مهده حين يكمل رجاء قراءة العهد ويعلن تضمنه أن يخلفه يزيد بن عبد الملك، وتأخذ البيعة للرجل الصالح، فلا يبتسم فرحا بل يعلو وجهه عبوس، ويسأله خادمه عما به فيجيب: ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه، غير كاتب إلي فيه ولا طالبه مني. يعود إلى بيته فينادي زوجته وابنة عمه فاطمة بنت عبد الملك ويخبرها محرجا أنه قد صار إلى أمر ثقيل، لا يعرف إن كان سيقدر معه على أن يوفيها حقها من الاهتمام، وأنه يعذرها مسبقا إن رأت الانفصال عنه لتستمتع بحياتها، فهي بعد شابة مقبلة على الحياة. تطرق فاطمة الفتاة الجميلة ربيبة النعمة والعيش المرفه التي يقول فيها الشعراء: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها، ويطول إطراقها. ويحسب الزوج أنها قد سكتت حرجا عن الموافقة على ما عرض، فيستطلع وجهها الذي يرتفع إليه وفيه نظرة عتاب أن خطر الفراق على ذهنه، وتغني قبضتها على يمينه عن كثير من الكلام. يرتج البيت الأموي بما جرى، تنتفخ العروق غضبا وتبخ الألسنة سموم الكلام، ترتعد العمائم على الرؤوس وتجدب اللحى والشوارب غيظا وحنقا. ثروات بني أمية نقدية كانت أو عينية، كل غال ونفيس من صامت وناطق وملبوس ومحمول ومركوب، ضمت بأمر الخليفة إلى بيت المال تحت مسمى المظالم، حتى مجوهرات زوجته ومخصصات الخليفة من ركائب وأزياء وأموال، حتى عطاؤه هو من بيت المال أنقصه إلى حد لا يصدق أن يعيش به رجل من أدنى العامة. يعلن أن تلك أموال الرعية ويجب أن ترد إليها، يعلن كذلك أن لا جباية لمال بغير حق، وأن من له مظلمة فإن حقنا عليه أن يبلغنا بها، وإلا فقد خاننا. رجل يجعل من إخفاء المظلوم مظلمته عنه خيانة لها. ترتفع أصوات الناس إلى السماء، تسابق بالدعاء أصوات لعنات بني أمية على ذلك الذي لا يدرون متى انشق عنه القدر لينغص عليهم حياتهم ويسلبهم نعمتهم. وما أن أفاقوا من أول ضربة حتى أدارت رؤوسهم التالية، فقد أرسل الخليفة لولاته أن يوقف مظلمة أموية شهيرة، وهي الاستمرار في أخذ الجزية ممن أسلموا حديثا، وذريعتهم في ذلك أنهم قد أسلموا هربا من الجزية. وحاول بعض الولاة مراجعته بأن هذا من شأنه إفقار الخزانة، فرد بأن الله قد بعث محمدا هاديا وليس جابيا. ولما عاد الوالي يلح مقترحا اختبار صدق إسلام من أسلموا بالختان، عاد الخليفة يجيب: إن الله لم يبعث محمدا خاتنا. وأرسل إليه آخر يشكو انعدام الأمن في ولايته ويطلب السماح له بأخذ المشتبه فيهم بالريبة، فجاءه الرد صارما برفض ذلك، واستمرت ضربات المعول العمري لأركان الطغيان الأموي، أوامر للولاة أن تجنبوا المسارعة للحكم بعقوبة فيها قتل أو قطع، فلأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. سحب للجيش المحاصر للقسطنطينية واتفاق تهدئة مع السلطة البيزنطية، وقرار بعدم إرسال الجند إلى أطراف الأرض حيث المخاطر والتهلكة، إقصاء لآل المهلب وهم الحلفاء والأعوان العسكريون للبيت الأموي عن الوظائف، فقد كان عمر يقول: هؤلاء جبابرة وأنا لا أحب مثلهم. وكانوا بالفعل قد تسلطوا على ما بأيديهم من ولايات، وقمعوا أهلها ونهبوا الأموال الطائلة، فطلبهم عمر برد ما أخذوا، بل واعتقل يزيد بن المهلب لإنكاره ما وضع يده عليه، إلغاء لسب ولعن علي بن أبي طالب من فوق المنابر، وأن يحل محل ذلك قول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تقريب آل بيت علي وتأمينهم من المطاردات والاضطهاد. باختصار، فقد كان عمر بن عبد العزيز يمحو كل ما خط بنو أمية من مظالم ومظاهر للتسلط والقمع. ترقبوا أن تنقص الأموال فتفتقر الدولة ويثور الناس، فلم يحدث ذلك، بالعكس أمن الناس فباعوا واشتروا وتناصفوا فعم الرخاء. انتظروا أن يغدر البيزنطيون فيحدثوا ما يبرر الحرب، ولكن إمبراطورهم المتدين ليون التزم الهدنة. توقعوا أن يغضب الشعراء المداحون من حبسهم عن مقام الخليفة ومنعهم أعطياتهم، فلم يجد هؤلاء ما يؤذون به ابن عبد العزيز، إما لعجزهم عن وضع أيديهم على نقيصة مذمومة له، وإلا لشمول عدله إياهم مع باقي الرعية. بل إن شاعرا خرج من عنده ولم ينل إلا دراهم قليلة من حر مال عمر، فلما سألوه إن كان قد استاء أجابهم بصدق: رجل يمنع الشعراء ويقرب الفقراء، وإني عنه لراض حتى الذئاب. تنقل الناس أنها قد صارت ترعى مع الغنم، وإن كان الخبر غير منطقي فإن لانتشاره دلالات تقول الكثير. والخليفة لا يرضى فيركن للراحة، وقد أحس بأنه قد أدى ما عليه ما دامت الرعية راضية، بل يصل الليل بالنهار ينظر شأنا للناس هنا ومصلحة للرعية هناك، يتأكد أنهم ينعمون بما حبس عنهم طويلا من خير، بينما يخلو بيته إلا من غليظ الطعام. يسترجع الناس ذكرى أيام كان يشتري فيها الثوب بالآلاف، فيقول: ما أحسنه لولا غلظ فيه. ثم هو بعد خلافته يشتري الثوب الرث بدراهم قليلة، فيقول: ما أحسنه لولا لين فيه. تراه زوجته باكية تسأله عما به، فيقول لها: يا فاطمة، إن تقلدت من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسودها وأحمرها. فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة، فخشيت ألا تثبت لي حجة فبكيت. ويطوف بالشوارع على بغله ينظر أحوال الناس، ثم يلتفت إلى خادمه فيسأل: هل الناس مستريحون؟ فيجيبه: كل مستريح إلا أنت وأنا وهذا البغل، بردت كل الجبهات وسكنت كل الفتن، ولم تبقى إلا جبهة واحدة، الخوارج. انتقل الخبر كالنار بين أبناء البيت الأموي. عمر بن عبد العزيز يلتقي الآن رسولين من قائد الخوارج، فقد أرسل له يقول: إن كنتم قد خرجتم عنا غضبا للدين فأرسلوا من يناظرنا، فإما أن تدخلوا فيما دخل فيه الناس، وإما أن تغلب حجتكم فننظر في أمركم. كأن مسا من جنون قد اجتاحهم، بالأمس يسالم آل علي بن أبي طالب، واليوم يحاور الخوارج، وهل كانت من ذريعة لتسلط بني أمية على الناس وما يمارسونه من قمع إلا خطر شيعة علي والخوارج؟ وبعيدا عن اللغط، في مكان هادئ كان عمر يستمع إلى محاوريه وهما يقولان إنهما لا ينقمان عليه لتحريه العدل، وإنما ينقمان على آله من بني أمية تسلطهم على الناس وعملهم بما يخالف ما جاء في كتاب الله. أخيرا استجمع أحدهما جرأته وطلب من الخليفة أن يثبت صدق تبرؤه من ظلم عشيرته بأن يلعنهم. ابتسم عمر بهدوء ثم قال: إني قد سميت أعمالهم مظالم وكفى بهذا ذما، وإن الله لم يبعث محمدا لعانا، وليس لعن أهل المعاصي بفريضة، وإن كان فريضة فقل لي متى آخر عهدك بلعن فرعون. ارتج على الرجل وهو يجيب: لا أذكر. فأكمل ابن عبد العزيز: أو يسعك ألا تلعن فرعون، ولا يسعك ألا ألعن أهلي؟ استمع الرجلان إليه وهو يكمل الرد على ما جاء به. أخيرا قام وقد بدا فيهما بعض الميل إليه، طلب مهلة لعرض الأمر على قائدهما، فوافق الخليفة على أن يلتقوا مجددا بعد حين. دير سمعان بين حماة وحلب، سوريا، يناير 720 ميلاديا. لماذا ينقطع جميل الحلم بغتة دائما؟ نظر الخليفة المسجى لزائره سائلا، ماذا يقول الناس؟ يقولون مسحور. ضحكته تحولت لحشرجة مؤلمة، بصق في وعاء بجانبه وقال: لست بمسحور، وإني لا أعلم الساعة التي سقيت فيها السم. بعد لحظات كان منفردا بغلام من العبيد، نظر له طويلا ثم سأله بلوم خرج للعجب رفيقا: ما حملك على أن تسقيني السم؟ أطرق العبد متمتما: 1000 دينار أعطيتها وأن أعتق. مد الخليفة يدا واهنة إلى الفتى، فأخرج صرة المال من ثيابه وناولها لضحيته دون كلمة واحدة. وضع عمر الصرة إلى جواره قائلا: هذه تذهب إلى بيت المال. ثم التفت للجاني مردفا: وأنت انطلق بعيدا عن هنا كي لا يفطن إليك أحد ويعلم ما فعلت فتقتل. بقى الفتى ينظر إليه بعدم تصديق، فأشاح الرجل بيده قائلا بإلحاح: هيا قلت لك. بأمره تركوه وحده في حجرته، وبالباب قعد مسلمة بن عبد الملك ابن عمه وزوجه فاطمة تحسبا لأن يناديهما لبعض خدمته. فجأة سمع من بالدار صوته من الداخل يقول بنبرة متهللة: مرحبا بتلك الوجوه، لا إنس ولا جان. وانتابتهم قشعريرة باردة وصوته يعلو بتلاوة: تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ثم سكت الصوت. استثقل بنو أمية خلافته فسقوه سما. هكذا فسر المؤرخون موت عمر بن عبد العزيز وهو بعد شاب لم يبلغ 40، ولم ينقض من خلافته إلا 2 عام و4 أشهر. ومشكلة القتل بالسم أنه الأكثر صعوبة في الإثبات، سواء إثبات هوية القاتل أو حتى إثبات طريقة القتل نفسها، هذا في حال الجريمة حديثة الوقوع، فما بالنا بتلك التي وقعت منذ قرون. في مثل تلك الحالات لا يكون أمام الباحث إلا النظر في القرائن ومحاولة قراءة ما بين السطور. مبدئيا فإن قائمة المستفيدين من مقتل عمر بن عبد العزيز قصيرة جدا، فهي لا تضم سوى الناقمين عليه من بني أمية وآل المهلب الذين أزيلت عنهم السطوة بتوليه الخلافة. يمكننا بسهولة استبعاد المهلبيين من قائمة الاتهام ورسم دائرة حمراء على بني أمية. فأولا لم تكن علاقاتهم طيبة بيزيد بن عبد الملك المنصوص في عهد الخلافة على أنه يخلف عمر، والدليل أن يزيد بن المهلب حين علم بمرض الخليفة سارع بالفرار من محبسه وأرسل إليه يعتذر عن ذلك ويقول إنه لو رجا حياة عمر ما كان ليهرب، ولكنه يعلم أنه ميت وأن خلفه سينكل به لا محالة، وهذا يستبعد آل المهلب من الاتهام، ولا يبقى لدينا سوى بني أمية. ثانيا فإن وعد القاتل بالعتق بعد إتمامه المهمة لا يأتي إلا ممن يملك رقبته وهو عبد للخليفة، فمن يمكنه أن يعتقه إلا من يرث الخلافة أو بعض خاصته. ثالثا فإن من البديهي استبعاد أهل بيت عمر زوجته وأبنائه، ففضلا عن انتفاء الدافع فإنهم لا يحتاجون لرشوة خادم لدس السم لرب بيتهم. للأسف فإن كل ما لدينا هو قرائن، والمشكلة أيضا أنه يمكن بسهولة أن يقوم أحدهم بهدم نظرية القتل بالسم من أساسها، فحوار عمر بن عبد العزيز مع زائره الذي أخبره أنه سقي السم أو مع خادمه كان مع كل منهما منفردا على حدة ولم يشهده شاهد، فمن نقله؟ إن نظرية اغتيال الخليفة بالسم إذن لا تستند على قوله بقدر ما تستند على غرابة ملابسات الوفاء وسرعتها المريبة وارتباط شخص المتوفى بعداوات من جانب عشيرته. على أي حال فإن رجلا مثل عمر بن عبد العزيز ليس مستغربا أن تنتهي حياته مقتولا، وقوم مثل بني أمية ليس مستغربا أن يدبروا قتل من كان مثله. وألغاز التاريخ على قدر ما هي مستفزة بل ومغيظة أحيانا، فإنها ما يعطي هذا المجال عمقه ومتعة البحث فيه. الوليد بن يزيد، الخليفة المنحل، دمشق 744 ميلاديا. حمل الرأس المخضب بالدم على قمة رمح ودير به في شوارع المدينة بين تهليل الجند وتكبيرهم. نظر شاب إلى الرأس ومال على آخر بجواره قائلا ببغض: أبعده الله، قد كان فاسقا شاربا للخمر وقد راودني عن نفسي وأنا أخوه. مط الرجل شفتيه منتعضا وهو يستمع لسليمان أخي صاحب الرأس المرفوع عاليا: الخليفة المقتول الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. رقب الرأس وحامل الرمح يرفعه عاليا من قاعدته ويديره بمهارة، فتتناثر بعض نقاط الدم التي ما زالت طازجة من أسفل العنق المجتث من قاعدته. أنصت لصيحات رجاله: هلك الفاسق، هلك العربيد، هلك اللواط ناكح نساء أبيه. عندما حضر أبوه يزيد بن عبد الملك الموت أوصى أن يخلفه أخوه هشام بن عبد الملك على أن يخلف الوليد هشاما، وبالفعل بويع الأخ وضم ابن أخيه لأبنائه وقد عزم على تنفيذ وصية أخيه وأعداده للخلافة. لكن الفتى الذي تميز بقوة بدنية عالية وشخصية متمردة كان خيبة حقيقية للأمل، فقد انكب على الملذات واللهو ومجالس الخمر حتى صارت عربدته حديث المجالس. حاول العم إصلاح ربيبه بإرساله على رأس بعثة الحج، عل أداء الفريضة يهذبه وزيارة المواضع المقدسة ومجالسة فقهائها ترقق روحه. ومن مكة جاءت الأخبار الفاضحة، فالفتى حمل معه في سفره كلاب صيده خفية، ثم حين انكشف أمر ذلك اتهم سائق الإبل وضربه لذلك ظلما. وعند إشراف الركب على الكعبة أخرج الأمير آلات العزف وأدوات شرب الخمر، واقترح ببساطة شديدة أن يعمل له مجلس خمر وطرب على سقف البيت الحرام، وبصعوبة بالغة أقنعه أن ذلك لا يصح. عاد الفتى من رحلته أسوأ مما كان، فتواترت أخبار عربدته على عمه الخليفة الذي أرسل له يعنفه كاتبا إليه: والله ما أدري أعلى الإسلام أنت أم على أي دين؟ فسرع بالإجابة بشعر لاذع يقول فيه: يا أيها السائل عن ديننا، نحن على دين أبي شاكر، نشربها صرفا وممزوجة بالسخن أحيانا وبالفاتر. وأبي شاكر هي كنية الأمير مسلم بن الخليفة نفسه، فهذا الأخير لم يكن يعلم أن الوليد قد جر ابنه إلى أجوائه. فسرع هشام بإبعاد الابن إلى المدينة لينقذه من تأثير ابن أخيه، ولأن جعبة فضائحه لا تفرغ خرج الوليد على الناس بفعلة جديدة، فقد شغف بفتاة مسيحية حتى ارتكب فعلة جنونية إذ استغل عيدا للمسيحيين يجتمعون فيه في كنيستهم وتسلل للكنيسة لقضاء العيد مع فتاته، ثم خرج وهو ينشد: ألا حبذا سفري وإن قيل إنني كلفت بنصرانية تشرب الخمر، يهون علينا أن نظل نهارنا إلى الليل لا أولى نصلي ولا عصرا. أسقط في يد الخليفة، فبدأ يفكر جديا في خلع ابن أخيه من ولاية العهد وتهدده بسوء العاقبة إن لم يرجع عن انحلاله. ففر الوليد إلى البادية مع رفاقه وهو يفكر فيما يؤول إليه أمره، وسرعان ما جاء خبر وفاة عمه، ما يعني أنه قد صار الخليفة الجديد. ومن فوره توجه إلى دمشق ودخل دار الإمارة متلقيا البيعة، ثم قبل أن ينصرف إلى شؤون الحكم أمر بمصادرة ممتلكات عمه مظهرا الشماتة بمن أراد حرمانه حقه، فعاجله الله بالموت. بعكس ما هو متوقع فقد كان الخليفة الشاب محسنا للرعية حسن السيرة فيهم، فقد جعل للمجذومين والعاجزين وأصحاب الأمراض المزمنة خدما ونفقة من بيت المال، وأحسن للفقراء والأيتام، ووسع من النفقة والعطايا لأهل الشام، وكان يقول إنه يجبي المال من مصادره كأنه يعيش أبدا وينفقه عن آخره في حقه كأنه يموت غدا. ولكن لم تكن أخبار الكرم والعدل تصل وحدها إلى الناس، بل كانت ترافقها روايات مثيرة عن انحلال وفسوق الخليفة واستهتاره الفاحش بالمقدسات. فانتشر خبر استفتاحه المصحف، أي فتحه للتفاؤل بأول آية يقع عليها النظر، فكان قول الله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فما كان منه إلا أن رفع المصحف وصاح به: أتتوعدني؟ ثم ألقاه وضرب عليه بالنشاب حتى خرقه، وأنشد يقول: تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد. وأضاف البعض أن سبب فتحه المصحف كان اقتحامه على ابنة له مخدعها ومحاولته إزالة بكارتها، فصاحت به مربيتها: هذه أفعال المجوس. فأجابها: من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور. فرفعت المصحف في وجهه تخوفه بالله، فكان ما كان مما سلف ذكره. ونقل آخرون عنه شعرا تجديفيا تلعب بالخلافة هاشمي: بلا وحي أتاه ولا كتاب، فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي. بصرف النظر عن صحة أو كذب تلك الفضائع الدينية المنسوبة إليه، فإنها لم تكن السبب المباشر في الثورة العاتية التي اجتثت حكم الوليد بن يزيد بعد أقل من عامين من مبايعته. فرغم محاسنه مع عامة الناس، فإنه كان على العكس تماما مع خاصة الدولة من زعماء التكتلات القبلية، بل وكبار رجالات البيت الأموي والبيوت الحليفة. فقد اعتقل خالد بن عبد الله القصري كبير اليمنية واليد الباطشة لبني أمية، وعذبه حتى الموت، فأوغر صدور الحزب اليمني ودفعه للانشقاق عنه ومطالبة ابن عمه يزيد بن عبد الملك بن مروان بخلعه، وضيق على أهل عمه الخليفة الراحل حتى صار بعضهم يزور قبره ويبكي شاكيا ما صارت إليه الحال، وتجاهل مشيخة بني أمية من أهل الكفاءة، فعقد ولاية عهده لابنيه الحكم عثمان وهما بعد حدثان. وأما البطش ببني عمومته فحدث ولا حرج، فقد جلد سليمان بن عمه هشام وحلق لحيته ونفاه لعمان، وحبس أخاه يزيد بن هشام وفرق بين روح ابن الوليد بن عبد الملك وزوجته عنوة، واستولى على جارية لآل الوليد ورفض ردها، وصار ينكل ببني أمية نكال من لا يعرف لهم رحما ولا قرابة، حتى قيل أنه قد جعل عنه 100 جامعة، قيد حديدي يجمع اليدين للعنق، على كل منها اسم واحد من أقاربه الأمويين. باختصار، كان نموذجا قويا للتدمير الذاتي، فلم تعهد الخلافة من قبله رجلا يتعمد خسارة كل حلفائه المحتملين وتحويلهم إلى أعداء موتورين يطلبون رأسه، وأن يتواتروا على ابن عمه يزيد يحرضونه على خلعه فينهض في ذلك نهوضا نشطا. استغل الثائرون غياب الخليفة في عمان فداهموا العاصمة دمشق وقبضوا على رجاله بها، وتقدم الوليد يحاول يائسا إنقاذ ملكه، تارة بالتفاوض وتارة بالقتال، ولكن كان الأوان قد فات وتمزق الأمر عنه، فانتهت به الحال محاصرا في بعض قصور دمشق، وقد رجمه الجند حين رأوه وهم يصرخون أن اقتلوه قتلة قوم لوط. سار في أروقة القصر ذاهلا عن الهرج والمرج بين رجاله حتى بلغ مخدعه، أحكم إغلاق الباب ودار بنظره الزائغ يبحث عن شيء ما حتى وجد مصحفه فتناوله، وجلس ناشرا إياه بين يديه وهو يتمتم بنفس الشرود: يوم كيوم عثمان. انفصل عن العالم من حوله واستسلم لذهوله حتى لم يعد يسمع صراخ أهل الدار ولا تلك القبضات الهائجة التي اجتثت باب الغرفة من مكانه. غاب عن الموجودات، فلم يعده لكينونته إلا برودة النصل الحاد وهو يمس عنقه. اجتثته قبضة عاتية من مجلسه وتسابقت الأيدي على انتهاك حرمة بدنه. برغم قوته البدنية الهائلة لم يحاول رد صافع أو لاكم أو دافع له من قفاه، ترك جسده لرقصة الضرب المميت حتى وضع السيف نهايتها ممزقا عنقه. حمل الرأس ليزيد بينما هو يتناول غداءه، نظر له مليا ثم أمر برفعه على رمح وعرضه على الناس. اعترض البعض على عرض الرأس بهذا الشكل معللا اعتراضه بأن العادة قد جرت ألا تعرض إلا رؤوس قتل الخوارج، ولكن يزيد بن الوليد بن عبد الملك الخليفة الجديد وابن عم الخليفة القتيل أصم أذنيه عن تلك الاعتراضات. أجمع كتاب التاريخ الإسلامي على أن الوليد بن يزيد قد استحق مصيره، ولكنهم أوردوا كذلك روايات تنفي عنه التطاول على القرآن أو نكاح نساء أبيه. أقروا أنه كان بالفعل سكيرا عربيدا، لكنهم رووا عنه أنه كان إذا حضرته الصلاة بدل ثياب عربدته بثياب بيض وتوضأ وصلى ثم عاد لما كان فيه من اللهو والشرب. قال آخرون بأنه سواء صدق أو كذب ما نسب للوليد بن يزيد، فإن ثورة بني عمومته عليه لم تكن لانحلال ولا لعربدة، وإنما كان دافعها الطمع في منصب الخلافة، وما كان من الوليد من تطاول على مراكز القوة بدولته، وهو رأي أرجحه، لأن بني أمية لو كانت يثورون على فاسد أو عربيد لمجرد كونه كذلك لكان يزيد بن معاوية أولى بأن يثور عليه. في كل الأحوال فإن بمقتل الوليد كان العد التنازلي لدولة بني أمية في المشرق يقترب من نهايته، أو كما قال أحد أمرائهم العباس بن الوليد بن عبد الملك وهو يرى اقتتالهم فيما بينهم: يا بني مروان إني أرى الله قد أذن في هلاككم.